ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، نواصل بحول الله تعالى وقوته هذه الدورة المكثفة في العقيدة. وكنا قد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أهمية التوحيد، وعن لماذا معتقد السلف، وعن أقسام التوحيد والشبهات التي تثور في ذلك، وكذلك تكلمنا عن توحيد الربوبية معناها والأدلة عليها، تكلمنا عن الربوبية وعن أدلتها، وتكلمنا كذلك عن علاقة توحيد الربوبية بالألوهية، ثم أثر توحيد الربوبية، ثم تكلمنا كذلك عن عن الانحرافات فيها. نتكلم عن توحيد الألوهية، عذرا يعني بنية الأخ الإخوة اللي معنا التقصير أصلا في دراهم حتى الحاجات يكتبوها فلم تجهز ولم تكتب، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى. فسنتكلم عن توحيد الألوهية، ومعلوم أن توحيد الألوهية هو الذي بعثت إليه الرسل ونزلت به الكتب وكانت عليه مدار المعركة. وأيضا نحدد عناصر موضوعنا اليوم حتى يعني لا تتزاحم الموضوعات أو لا تتدخل بعضها في بعض. يجيبوا يا شيخ، يجيبوا كده الورق العادي، اتصل له بسرعة دلوقتي يا عمي. لا أنا اللي كاتب نظام يا شيخ. هناخد طبعا تعريف توحيد الألوهية، والأدلة على توحيد الألوهية، الورق يا شيخ، الورق اللي خده مني مش فلاش، مش عايز فلاش وطبع، الورق اللي خده مني جديد. لا بس لا لا لا الورق بقى تعريف الألوهية والمختلفة بتاعته فين هو؟ ماشي يا جماعة، هناخد تعريف العبادة بالتفصيل. أقسام العبادة، بعد كده لا إله إلا الله معناها وشروطها، فضلها ومعناها وشروطها، الشرك معناه وأقسامه، وقبل طبعا أدلة ذمه، أدلة ذمه ومعناه وأقسامه، ونخص بالحديث بشيء من التفصيل، وطبعا برضو الوسائل المفضية إليه. أنا أخص بالتفصيل الكلام في الحاكمية والولاء والبراء على وجه الإجمال. فتكلمنا في المرة السابقة عن توحيد الربوبية وعلاقته بتوحيد الألوهية، وذكرنا أن العلاقة بينهم علاقة تلازم، ليس فقط مع توحيد الربوبية بل وتوحيد الأسماء والصفات. العلاقة بين توحيد الربوبية وبين الألوهية وبين الأسماء والصفات علاقة تلازم، وهذا ما يتضح لنا أكثر حينما نتكلم الآن عن توحيد الألوهية. عرفت لكم ربوبية في المرة السابقة، واليوم نعرف توحيد الألوهية. فالألوهية فتوحيد الألوهية كما قلنا لكم هو لازم توحيد الربوبية، ولذلك من أعظم الأدلة على توحيد الألوهية الإقرار بتوحيد الربوبية، فهو لازم الذي يلزم عنه ما دمت تعتقد أن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر ويصرف أمر الكون الذي له الملك التام لكل ما في الكون إلى آخر ما هنالك. فلازم هذا أن تصرف العبادة لله عز وجل، لله تبارك وتعالى. فمن هذا يتضح لنا أن توحيد الألوهية هو مأخوذ من يعني الإله اللي هي العبادة، هو صرف العبادة أو إفراد الرب عز وجل بالعبادة، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، أن تصرف العبادة لله تبارك وتعالى، تتوجه إلى الله عز وجل بعبادتك. فالتوجه إلى الله، وذلك بيسميه توحيد الطلب في الأقسام اللي قسموها قسمين، الذين قسموا التوحيد قسمين، قالوا توحيد الطلب والقصد. يعني الطلب والقصد أي أن تقصد الله عز وجل بأعمالك بطاعاتك وقرباتك، تتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى، أن تقصد الله وتطلبه عز وجل بعباداتك، تتوجه بهذه العبادات لله تبارك وتعالى، تقصده بها، فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة، صرف العبادة لله تبارك وتعالى. وهو يشتمل على شيئين، يشتمل على شيئين: إفراد الله بالعبادة ده الأول، والثاني البراءة من الشرك وكل ما يخالف هذا التوحيد. يبقى إفراد صرف تصرف العبادة في لله تبارك وتعالى، ده الركن الأول أو الجزء الأول. الثاني أن تتبرأ من كل ما ينافيه أو يناقضه من الشرك وغيره، تتبرأ من كل ولك عبادة باطلة. يبقى ليس فقط لا يظهرنا لما يجي نتكلم على لا إله إلا الله كنفي وكإثبات، وإزاي إن لابد لك من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله زي ما نتكلم فيها إن شاء الله. فركن فالألوهية التي يصرف العباد لله تبارك وتعالى الإله الحق، ولذلك اللفظ يمأخوذ من الإله، والإله هو المألوه أي المعبود الذي استألاه القلوب تعظمه وتعبده تبارك وتعالى، وحبا وإجلالا وتعظيما توجه إليه. هذه العبادة قسمان تقوم على شيئين: إفراد الله بالعبادة، ثم التبرؤ من كل ما يخالف ذلك. يعني لو عبدت الله بغير أن تتبرأ مما يخالف هذا لا تصح عبادته، لابد لك من الشيئين: إفراد الرب بالعبادة ثم البراءة من كل ما يخالف هذا. وقلت لك أن هذه العبادة هي حق الله الخالص، توحيد الألوهية ده حق الرب الخالص تبارك وتعالى على عباده، ولا يستحقه غيره، لا يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل. لماذا؟ قلت لك لأنه عز وجل الذي تفرد بالربوبية والخلق والرزق والتدبير والملك التام، والعبيد عبيده، يبقى مستقبح جدا أن يكون الناس أو تكون أو أن يكون المكلفون خلقا له وملكا له ويربيهم على نعمه ثم يصرفون العبادة لغيره. هذا أمر مستقبح تماما لا يقر البتة ولا صح بحال من الأحوال، لا يستقيم لا عقلا ولا شرعا ولا فطرة، لأنهم عباد هم خلقة الرب جل وعلا، هم ملك. إذا قلت لكم في حديث يحيى بن زكريا عليه السلام لما سأله لما يعني أمره الله بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، كان أول شيء في هذا أنه يعني أول شيء أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إيه؟ ثم يضرب مثلا: فإن مثل هذا كمثل رجل اشترى عبدا له بخالص ماله وورقه ثم قال: هذا عملي فاعمل وأدي إليه. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ أمر لا يقر البتة لأنه عبد. فهذا مقتضى ربوبية الرب على خلقه فهو حق الله، ولذلك أمر الله عباده بهذا الحق وقرره في كتابه وأرسل رسله من أجله وأنزل كتبه من أجل هذا الحق. فكان تقريره في القرآن على أوجه بطرق: الطريقة الأولى أن دعا دعوة الله عز وجل العباد صراحة إلى هذا الحق وبيان، وذلك إما كما قلت لك بوضوح كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك آيات الحقوق العشر تبدأ بالأمر بالعبادة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم كذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فأرسل الله عز قرر الله هذا الحق، دعانا إليه بكل وضوح، بل وأرسل الرسل من أجله وجعل هذا أول دعوتهم للخلق: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كذلك من طرق تقرير هذا النوع في القرآن الذي هو زبدة رسالات الأنبياء وخلاصتها، والذي عليه دارت عليه رحى المعركة بين الرسل وبين أقوامهم، والذي انقسم الناس عليه إلى حزبين: حزب للرحمن وحزب للشيطان، والذي شرع علم الجهاد من أجله أن يعبد الله وحده لا شريك له. تجد كما قلت لك الله تبارك وتعالى دعانا إليه دعوة واضحة وصريحة في كتابه، ثم بطريقة أخرى ذكر في القرآن توحيد الربوبية لبيان أن لازمه أن يعبد الله وحده لا شريك له. وأنا قلت لكم من منهج القرآن في تقرير الربوبية أنه يذكرها من باب الوسائل، مش مرادة لذاتها بل مرادة لغيرها. فالله عز وجل في آيات طالبنا وألزمنا بهذا الحق، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الطرق كذلك أنه والله يقرر توحيد الربوبية ليلزمنا بمقتضاه، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. ثالثا الكلام عن أن الرب هو الموصوف بصفات الكمال والجلال، لأن لازم هذا أنه لا يستحق العبادة غيره، لأن المعبود لا بد أن يكون كاملا في أسمائه وأوصافه تبارك وتعالى، إذ العاجز الناقص لا يستحق عبادة أبدا، كيف وهو عبد؟ كغيره من العباد. فالكلام في بيان أسماء الله وصفاته وكمال الرب عز وجل في أسماء وصفاته إلزام لنا بتوحيده وإخلاص الدين له، لأن المعبود لابد أن يكون كاملا غنيا بذاته، يملك الضر والنفع، يكون قادرا له كل معاني القدرة، عزيزا له كل معاني العزة، كاملا في أوصافه تبارك وتعالى حتى يستحق العبادة. فالكلام في الأسماء والصفات وبيان كمال الله عز وجل ونقص غيره إلزام لنا بإفراده بتوحيد الألوهية وصرف العبادة لله تبارك وتعالى. فكما قلت لك طرق تقرير هذا النوع في القرآن كثيرة لتلزمنا بمقتضى هذا النوع من التوحيد، توحيد الألوهية أو العبادة، الألوهية أو العبادة. ولما كانت العبادة هي مرادف هذا النوع مرادف الألوهية سنتكلم بشيء من التفصيل عن العبادة تعريفها وأقسامها، نعم، لتعلم ما هي هذه العبادة التي خلقنا الله من أجلها والتي ينبغي أن تصرف لله عز وجل وحده تبارك وتعالى والتي هي وظيفة العمر. العبادة لغة هي التذلل والخضوع، التذلل والخضوع. يقال طريق معبد أي مذلل، أي مذلل. وسميت وظائف الشرع أو المكلف المكلفين عبادات لأنهم يفعلونها خاضعين متذللين لله عز وجل. فالعبادة في اللغة التذلل، طريق معبد مذلل مهيئ وطاق الأقدام. أما في الاصطلاح تنوعت عبارات العلماء في تعريف العبادة، بيد أنها تدور كلها حول معنى واحد، يعني تنوع الألفاظ. وانتبه لهذا، تنوع كلام العلماء في التعريفات ما يعنيش اختلاف في المضامين، لا، بيبقى المضمون واحد لكن يعبر عنه بعبارات مختلفة. فهي وإن تنوعت عبارات أهل العلم في تعريفها، تعريف العبادة، إلا أنها تدور حول معنى واحد، هذا المعنى هو طاعة الرب عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور، فعل المأمور وترك المحظور، هذا هو المعنى الذي دارت حوله طاعة الله عز وجل، إفراده بالطاعة. بماذا؟ بفعل المأمور، سواء كان المأمور أمرا جازما اللي هو الواجبات، أو كان على غير سبيل الإلزام اللي هي المستحبات، وترك إقبالك المنهي عنه، سواء كان النهي نهي جازم فهو المحرمات أو المكروهات، النهي غير جائز نهيا غير جازم. لكن من أجمع التعريفات حقيقة تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ماشي يا جماعة، وهي أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ميزة هذا التعريف أنه يشمل الدين كله، كما سنوضح لك أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ماشي يا جماعة. هذه العبادة طبعا التعريف واضح، كل ما يحبه الله ويرضاه، يبقى كل ما أمر به عبادة وطلب فعله منه أو أبغضه وألزمهم بتركه، لأن هي العبادة قائمة على الزم وتركه، الإتيان بالمحبوب من الطاعات. وعشان كده العبادة بتدور حول إرادة شرعية، إرادة شرعية أي التي أحبها الله من عباده. ولذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه إرادة شرعية ليست إرادة كونية، ما أحبه الله منا وخلقنا من أجله. لأن لو كانت إرادة كونية ما عصى الله أحد، ما عصى الله عجل أحد، لأن الإرادة الكونية لازم تحدث، الإرادة الشرعية تحدث أو لا تحليه، لأن أحبها الله منا. فهذا المحبوب، المحبوبات لله، هذه المحبوبات الطاعات قسمان، طاعات مأمور بها على سبيل الحتم اللي هي الواجبات، وطاعات خدت بالك ايه على سبيل اقبالك الاستحباب اللي هي امر بها امر غير الزام. المتروكات ايضا الله اشياء حب تركها، احبنا لان فعل مأمور وترك محظور، فعل وترك، العباده فعل وترك. المتروكات قسمان، قسم ممنوع منه والمحرمات، وقسم على سبيل الإلزام ممنوع منه على غير سبيل الإلزام اللي هي المكروهات. واضح يا جماعة؟ ف ما هي إذا يعني اللي هي في وسط ما عندنا من أحكام التكليفية الإباحة، بس غاية ما هنالك إن عشان تساب في الإباحة في الأمور المباحات تستحضر النية، وإحنا هنيجي بعد كده في النية في العبادة، إن النية هتحول المباح الى تقرب الى طاعه، الى اشياء المباحه. خدت بالك انت ازاي؟ وطبعا الاباحه قسمان، انتبه، في اباحه شرعيه واباحه اصليه او اباحه عقليه، ثلاثه انواع كما يقول الاصوليون. المقصود بان الاباحه اللي هي في الحكم التكليفي الحكم الشرعي، الاباحه الشرعيه، الاباحه الايه الشرعيه، والعلماء ادخلوها في الحكم التكليفي ليه؟ قال لك لان انت بتعتقد، ملزم ان تعتقد اباحتها، ما دام ان الله قد احلها فانت بتعتقد حلها، فاعتقاد الحل امر ايه؟ تكليف، هذا تكليف لك ان تعتقد حلها، امر احله الله لعباده لا جناح عليكم. خدت بالك انت ازاي؟ واحل دي بنسميها الاباحه الشرعيه، لان انا عندي في حاجه اسمها الاباحه العقليه، في حاجه اسمها الاباحه دي كلام في الاصول يعني، في الاباحه الايه؟ الاصليه. الاباحه الاصليه هي ايه؟ ايه معنى اباحه اصليه؟ اللي هي الاشياء او الاعيان الموجوده ديت قبل ان يرد نص فيها، قبل ان يرد شيء عليها، دي اباحه اصليه، وبنسميها عندنا في الاصول بالبراءه الاصليه. بتقول البراءه الاصليه مستصحبه، يعني ايه؟ يعني لابد ان ياتي دليل ينقلنا عن هذه البراءه الايه؟ الاصليه. الاباحه الشرعيه بقى اللي هي ورد نصوص تنص على اباحتها، يعني ده شيء مباح، اباح احله الله لعباده. طب هتقولي طب ما هو ده حلال، امال اللي بقى تكليف ازاي؟ قلت لك تكليف من حيث اعتقاد الحل، لأنك يجب عليك أن تعتقد حل ما أحله الله، ولا يجوز لأحد أن يحرمه، بل ولا يحرم غيره، لأن ليس للبشر من تحريم ولا تحليل، زي ما قلنا في شرك التشريع وزي ما قلنا في الكلام في الحاكمية بالتفصيل. ماشي يا جماعة؟ فانتبه معي. وعشان كده هذه العبادة كده يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إنها مدارها على 15 قاعدة. قال مداره على من كمل هذه 15، كمل مرا حقق العبودية على وجهها الكامل. ليه 15؟ قال لك لأن مدارها كلام ابن القيم رحمه الله إن العبادة مدار على ثلاث حاجات، على القلب واللسان والجوارح، على القلب واللسان والجوارح. وأعمال القلب زي ما نجي بأقسام العبادة بالتفصيل، أعمال القلب واللسان والجوارح تخضع للحكم التكليفي، للتكاليف الشرعية. والأحكام التكليفية كام؟ 5. أحكام التكليفية 5، اللي هي الواجب أو يساويه الفرض عند الجمهور، أو المستحب أو الحرام أو المحرم أو المكروه أو المباح. إيه تبع علاقة الكلام ده ببعضه؟ أعمال القلب، أعمال القلب بتدور حول الخمس احكام التكليفيه، في واجبات. ماشي؟ واجبات منها اركان، يعني يزول الايمان بزوالها. في واجبات، في مستحبات، في محرمات. الشك ده مش محرم بس، ده مبطل الايمان. سوء الظن بالله إلى آخره. خدت بالك أعمال القلب تدور نفس الكلام، في مكروهات وفي مباحات، خواطر قد ترد على القلب ما فيش فيها لا اسم ولا كذا ولا كذا. يبقى أنا عندي أعمال القلب بتدور تخضع للأحكام التكليفية، كذلك اللسان، أفعال اللسان تخضع للأحكام التكليفية الخمسة. عندي نفس الكلام في الجوارح. يبقى إذن أنا عندي ثلاث هم أعضاء، أعضاء أفعال العبودية بتدور على الثلاثة دول وتخضع للأحكام التكليفية الخمسة، يبقى ثلاثة في خمسة تديني 15. اللي كامل الخمستاشر كامل في العبودية وأصبح صاحب إيمان كامل. والنقص بقى بيتفاوت الناس فيه حسب حالهم في هذا الباب زي ما هيجي الكلام. ماشي يا جماعة؟ بعد كده كنا بنتكلم في إيه؟ فأنا عندي مدار العبادة كل على القلب واللسان والجوارح، وكما ذكرنا لكم تخضع الأحكام التكليفية الخمسة. ماشي يا جماعة؟ طبعا العبادة هي الغاية التي خلق الله عز وجل الإنسان من أجلها. فما أوجدنا الله عز وجل في هذه الدنيا، وما سخر لنا، وما أسبغ هذه الأشياء، وما أسبغ نعمه علينا إلا لنعبده تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى أيحسب الإنسان يترك سدى؟ قال الشافعي أي هملا، لا يؤمر ولا ينهى. لا، الإنسان لا يترك سدى، ليس مخلوقا هنا عبثا ولا سدى، إنما مخلوق لغاية لا بد أن يأتي بها، وهي هذه العبادة. وهذه الغاية يا جماعة هي وظيفة العمر، هي وظيفة العمر. ماشي يا جماعة؟ وكما قلت لك هذه الغاية ما من نبي إلا وكانت لب دعوته. ليه؟ لأن غاية وجود الخلق كانت أساس دعوته. وذلك لما تنظر في القرآن تجد كل نبي بدأ بها، بدأ أعبد الله ولا تشركوا به شيئا. ماشي يا جماعة؟ وهذا الحق للرب جل وعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه حتى في حديثه، مش بس دعا الناس إليه، وأكد عليه وفصل وأخبرك فيه صلى الله عليه وسلم لعظمه كما قلت لك. وجاءت آيات القرآن آمرة بهذا الحق مبينة له. طبعا ابتداء من هذا التعريف يظهر لك أو يتضح لك المفهوم الخاطئ لدى الناس من العبادة. احنا قلنا ان العبادة كل ما يحب الله يرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وقلنا مدارها على القلب والجوارح، وقلنا كل أفعال الإنسان تخضع لأحكام العبودية، كل أفعالك سواء قلبك أو لسان، زي ما هاجي بالتفصيل بهذا. طيب من هنا يظهر لك الخطأ الفاحش الذي وقع فيه كثير من الناس في أمر العبادة، حيث حدث ما يعرف بالفصام النكد، وهو خص أن الناس أو الأمة خصصت العبادة ببعض أركان، ببعض جزئيات هذا الدين، فحصروه في مجرد شعائر التعبدية. هذا الفصام الذي فصل أو ضيق مفهوم العبادة فأخرجه عما أراد الله عز وجل له، جعل العبادة محصورة في بعض الأفعال دون بعضها، فجعل العبادة هي مجرد صيام وصلاة وزكاة وحج، وقصر الأمر على هذا، وظن المسلمون أن العبادة لا تعدو إلا هذه الأشياء. وهذا فهم خاطئ جدا وخطير، ويعني عمل أعداء الإسلام على ترسيخه، وهو ما يحاولون الآن تأكيده وتثبيته في الناس. وهذا المعنى باطل، هذا كلام باطل، ويخالف القرآن والسنة، ويخالف حقيقة دين الإسلام، لأن الإسلام استسلام تام. فقلنا إن العبودية بمفهومها الشرعي تشمل كل جزئية من جزئيات الحياة، كل أفعال البشر، كل الأفعال، ليست محصورة في مجرد الاتيان بأركان الإسلام فقط أو بعض الشعائر التعبدية. الإسلام إنما يعني الاستسلام التام لله عز وجل. وهذا ينافي كما قلت لك معناها الشرعي كما رأينا، وينافي ما أمرنا الله عز وجل به في كتابه، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سلم كما يقول المفسرون أي شرائع الإسلام كلها جملة واحدة. فما حدث هذا الفصام النكد بين العبادة وبين يعني نقصد حصر العبادة في أركان الإسلام دون غيره من الشرائع أمر يخالف ويناقض تماما دين الله عز وجل الإسلام والعبودية. العبودية لله عز وجل كما ظهر لك هي أن تكون عبدا لله بامتثال طاعته واجتناب ما نهى في كافة الشؤون، في كافة في المعاملة. إذن في حينما في المعاملة أنت مطالب بالعبودية فيها، بأن تتعامل طبقا لشرع الله عز وجل، في أخلاقك تكون ملتزما بالأخلاق طبقا لشرع الله عز وجل، في بيعك، في شرائك، في كل. ولذلك كل هذا أتى في شرع وأوامر ونواهي أنت مطالب بامتثال الأخبالك الأمر واجتناب النهي، وكل هذا داخل في معنى العبودية لله تبارك وتعالى، سواء كان على سبيل الفرد أو سبيل كان على مستوى الفرد أو مستوى الجماعة. نعم، الفرد مطالب أن يكون عبدا لله ظاهرا وباطنا في كل شؤون حياته، الجماعة أو المجتمع مطالب أن يكون كله على أمر الله وشرع، سائرا على شرع الله وأمره، أن يكون عباد لله، أن يكونوا جميعا عبادا لله تبارك وتعالى. فالعبودية لا تنحصر أبدا في مجرد الشعائر، والإسلام لا يعرف هذا الفهم، ولا يمت هذا الفهم للإسلام ولا لكتاب الله بصلة ولا لناج النبي صلى الله عليه وسلم، بل دين الله عز وجل الذي تعبدنا به وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم هو أن نستسلم لله عز وجل في كل شؤون حياتنا ظاهرا وباطنا، أن نقيم الحياة كلها على شريعة الله تبارك وتعالى. بل إن العبودية والإسلام بيّن لنا أن المسلم مش بس لا يولد طبقا لمراد الله، فلا بد أن تولد في الشرع، هذا بقى نتكلم على الإرادة الشرعية، أن يولد إسر زواج شرعي تتم جزئياته وطبقا لشرع منزل، ثم بال حتى قبل الزواج هناك تكليف في اختيار الزوجة وكذا، ثم وهو جنين في أحكام خاصة به في شرع الله تبارك وتعالى لهذا الجنين، ثم ولادته تكون على شرع الله وله أحكام حال ولادته يلتزم بها، ثم بعد ذلك في حال طفولته في شرع خاص به وتفاصيل من أمر بالصلاة بسنوات معينة وضرب عليها وتأديب على الشرع وتعليم كذا وتعليم كذا، ثم إذا بلغ دخل دائرة التكليف من حيث الوجوب ومن حيث الثواب والعقاب، ثم يظل هكذا حتى يموت أيضا على شرع الله عز وجل، فيطالب في حال موته بالتزام الشرائع، ثم يدخل بعد موته في شرع أيضا في حقه من تغسيل ومن كذا ومن كذا ودفن، حتى دخول القبر بشرع، حتى رقدته بالقبر وردت هيئة شرعية فيها أو هيئة شرعية فيها. فانظر رحمك الله كيف أنه يولد على مراد الله ويعيش على مراد الله ويموت على مراد الله، هذه العبودية. ده الفرد، والمجتمع كله كذلك مطالب أن يحيا على مراد الله عز وجل. وهذا ولب المعركة الآن بيننا وبين أعدائنا من أعداء هذا الدين، سواء ممن كانوا كفارا صريح الكفر أو ممن كانوا يتزيون بزي الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى، ومن بني جلدتنا وتكلمون بألسنتنا بيد أنهم انطووا على النفاق. معركتنا معهم الآن أننا ندين لله عز وجل ونطالب ونعمل جاهدين على أن تكون الحياة كلها على مراد الله تبارك وتعالى، على مراد الله حكاما ومحكومين ونظام حكم وتعامل ونظام أخلاق وثقافة وإعلام وتعليم وكل جزئيات. ليست العبودية التي بيّنها الله لنا وبيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وجاء هذا الدين بها، أن نجلس في هذا المسجد نؤدي الصلوات أو أن نخرج زكاة أموالنا فقط أو أن نحج البيت فقط، لا. إن العبودية التي ندين لله عز وجل بها والتي لا يقبل الله سواها ولا يقر غيرها هي أن نتوجه إلى الله أفراداً وأسراً ومجتمعات بسائر أفعالنا على شرع الله عز وجل وعلى مراد الله، فعلاً وتركاً، فعلاً وتركاً، تحليلاً وتحريماً، وهكذا امتثالاً. كذلك كل هذا يكون على مراد الله عز وجل. هذه العبودية التي خلقنا الله من أجلها والتي أرسل رسله من أجلها وأنزل كتبه من أجلها، ودارت رحى المعركة بين أهل التوحيد وحزب الرحمن وبين حزب الشيطان. فانتبه أيها الأخ المسلم، فهذا الفصام وهذا التضييق لتعريف العبادة ما عرفه الإسلام البتة، بل هو كما قلت لك فصام نكد كان نتيجة جهل الأبناء وكيد الأعداء، كان نتيجة جهل الأبناء وكيد الأعداء. فانتبه لهذا المفهوم، وعليك أن تفقهه جيدا، تفقهه جيدا، وأن تتشرب به، أن تتشرب بالمعنى العبودية لله عز وجل، وأن تجاهد في ذات الله في نفسك وفي بيتك وفي من حولك، وأن تجاهد في ذات الله حتى يتوجه الجميع إلى الله بحقه، لأن هذا حق الله جل وعلا. فنحن نطالب أنفسنا ومن حولنا وأسرنا وسائر البشر بحق ربهم عليهم، بحق ربنا عز وجل، وهو أن يعبد وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر ولا ينسى تبارك وتعالى. هذا حق الله، هذا حق الله عز وجل علينا. انتبه أيها الأخ الحبيب حتى تعرف انطلاقك، هذه نقطة انطلاق. نحن ننطلق من منطلق العبودية لله عز وجل. حينما نتدخل في السياسات مثلا لنضبط على شرع الله تبارك وتعالى، أو نقاوم الفساد، أو نقلل من المنكرات، أو إلى آخره، نريد الإصلاح ما استطعنا، نريد الإصلاح. ولذلك انتبه لهذا الأمر، ما دام أن قصدنا هو أن نصلح ولا نفسد وأن نعبد الناس لله، يبقى لا يصح أبدا أن يكون هذا على حساب تنازلات وعلى حساب تضيع الدين. أعرفت الآن السر مثلا في لماذا عزفنا عن السياسة فيما مضى؟ لأننا المهمة التي خلقنا من أجلها هي إقامة الدين، إقامة الدين والعبودية لله عز وجل. فإذا كان هذا الأمر سيترتب عليه ضياع الثواب والتفريط في حق الرب والتقصير وضياع الأساسيات في العبوديات، فهو مرفوض تماما، لأن هذا يناقض المقصود والمطلوب، يناقض المقصود والمطلوب. وأما إذا كنا سنحافظ على ثوابتنا وعلى ديننا ولا نتنازل عن شيء منه، ثم نقارع الباطل أو نصارعه إما لإحقاق الحق وإما لتحجيم الباطل، انتبه، لأن هذا من مقصودات الشرع. مقصود الشرع إن عجزت عن تحصيل الخير وعن إقامة الدين فليس أقل من أن تحجم الفساد، أن تقلل المنكر. ولذلك كان تقليل المنكر مطلوبة من مطلوبات الشرع. انتبه لتفقه ولتعرف كيف تسير في سيرك إلى الله عز وجل، إلى الله تبارك وتعالى. المقصود في نهاية المطاف أن نعبد الخلق للخالق، أن نعبد الناس لخالقهم تبارك وتعالى. وهذا التعبيد كما قلت لك ليس قاصرا على أن نأتي بهم إلى المساجد، ولا إلى هذا جزء من العبادة، إنما أيضا أن نجعل أنظمة الحكم والتشريع والقضاء والبيع والشراء وغير ذلك وغير ذلك وغير ذلك، كل هذا يكون طبقا لشريعة رب العالمين. ادخلوا في السلم كافة، ولذلك كان من المعاني التي يرفضها الإسلام بل قد تصل إلى النواقض أن تأخذ بعض، أن تؤمن ببعض وأن تكفر ببعض، أو أن تتخذ القرآن عضين، تأخذ ما يحلو لك منه ثم تترك ما لا يحلو لك. لا أيها الأخ الحبيب، هذا مرفوض تماما في شرع الله ودينه، وفهم لا يعرفه الإسلام، هذا الفهم الخاطئ للعبودية فهم لا يعرفه الإسلام البتة. ثم العبودية أيها الأخ الحبيب تنقسم إلى قسمين، عبودية اضطرار وعبودية اختيار. فعبودية الاضطرار شاملة لكل ما في الكون بعوالمه السفلية والعلوية، الكل عباد لله بهذا المعنى اللي هو التذلل والخضوع. الخضوع، عبودية الاضطرار هي الخضوع لله عز وجل طوعا أو كرها، بمعنى أنه يجري فيك تدبير الله عز وجل وقضاؤه، وهذا لا يخرج عنه أحد بهذا الكون، هذا النوع من العبودية لا يخرج عنه أحد، حتى أكفر الكفرة الشيطان أو فرعون إنما يجري فيه أمر الله وتدبير رغم أنفه. فانتبه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فالعبودية، عبودية الاضطرار الخضوع، وذلك قال الله السماوات تأتيها طوعا أو كرها، يعني إن لم تأتيها طوعا فكرها، لأن كل من في السماوات خاضع لتدبير الله عز وجل وأمر الله تبارك وتعالى، يجري فيهم قضاء الله وقدره ويمضي فيهم أمر الله عز وجل الكوني شاء أم أبوا. كله إذا شاء له أن يمرض، حينما يشاء له الموت يموت، يطعم، يحيا، يقوم، يكذا، كله في هذا من الناحية الكونية، من حيث الخضوع للتدبير والأمر الكوني. ولكن هذا النوع من العبادة ليس فيه ثواب، وليس هو المقصود الذي خلقنا من أجله. يقول الشيخ حافظ حكمي في معنى هذا النوع: العبد إن أريد المعبد أي المزلل المسخر دخل فيه جميع المخلوقات من جميع العالم العلوي والسفلي، من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن إلى آخره. خدت بالك، يدخل فيه كل هذا ليه؟ لأن ده يخضع لتقدير العزيز العليم تبارك وتعالى، كل ما في الكون. هذا كما قلت لك أيها الأخ الحبيب ليس عبودية الاضطرار والخضوع لمشيئة الله النافذة وجريان أمر الله فيه، هذا النوع ليس فيه ثواب، وليس هذا الذي خلقنا من أجله. إنما النوع الثاني لعبودية الاختيار هو الذي خلقنا الله عز وجل من أجله وأوجدنا من أجله وأمرنا به وكلفنا به، وعليه مدار سعادة العباد وشقاوتهم، عبودية الاختيار. وهذه هي التي خلقنا الله من أجلها، حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبودية هي أن تفرد الرب جل وعلا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن تأتي إلى الله عز وجل منصاعا مذعنا مقبلك مستجيبا لله وللرسول إذا دعاك لما يحييه. هذه العبودية التي عبودية الاختيار التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. هذه العبودية هي أن تقبل بقلبك وقالبك على دين الله عز وجل منفذا وطائعا كما أراد الله جل وعلا لك. وعبودية الاختيار ديت تقوم على شيئين: ألا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع، أن تفرد الله عز وجل بالعبادة وأن تعبده بما شرع، يعني ليس لك أن تعبده بما لم يشرع، اللي بقاش عبادة لا تكون عبادة، إنما العبادة أن تكون، أن يكون مأذونا فيها، أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، لابد أن يكون الدين مأذونا فيه مشروعا. فانتبه، فهذه عبودية الاختيار تقوم على إفراد الرب بالعبادة وحده لا شريك له. ثانيا، أن تكون هذه العبادة على شريعة رب العالمين، على طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قلنا برضه من تعريفات العبادة أن يطاع الله بما أمر على ألسنة الرسل، أن تمتثل بدين الله تبارك وتعالى. هذا النوع أيها الأخ الحبيب من العبادة، عبادة الاختيار، هو المطلوب وهو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة. فهذا النوع بقى الذي يصف صاحب المعاش أهله فيقول: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول: ملأ الله قلوبهم بنور معرفته ومحبته والشوق إلى الله فلم تتسع لغيره، ونحى الشيطان عن قلوبهم فاحترق بنور إيمانهم، فنقص على عقبيه خاسئا وأيس منهم أن يطيعوه، فانقلب مذموما مدحورا، فعند ذلك عز نفسه، نعم، فقال لربنا جل وعلا: إلا عبادك منهم المخلصين. وقال عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أي هؤلاء الذين أتوا بعبودية الاختيار على الوجه المطلوب هم الذين أنار الله قلوبهم بأن ملأها بعبوديات القلب التي سنذكر لك بعد قليل شيئا من تفصيلها. فتوجهوا إلى الله فاستنار قلوبهم بعبودية الرب جل وعلا. هذا النور الذي ملأ قلوبهم أحرق الشيطان إن حاول أن يقترب منه، ولذلك أيس منهم، فأعلن ذلك بأنه لا سلطان له على هؤلاء عباد الله المخلصين الذين أخلصوا دينهم لله وتوكلوا عليه وحققوا العبودية ظاهرا وباطنا. حفظوا الله فحفظاهم، الجزاء من جنس العمل. هم حفظوا ربهم جل وعلا بامتثال أوامره. احفظ الله يحفظك، حفظ الرب جل وعلا يكون زي برضو نصرة الرب، إن تنصروا الله ينصركم، بأن تحفظ الله في أوامره، بأن تستجيب له وتمتثل وتعبده فتؤدي حقه عليك. لما حفظ الله تبارك وتعالى حفظهم، الجزاء من جنس العمل، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلم ينكثوا أيمانهم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، في أتوا بعهد الله عز وجل، سواء الذي أخذ عليهم وهم في ظهر آدم، وهو الذي ذكرهم به الرسل، فلما صدقوا الرسل وفوا بعهدهم وصدقوا في أداء العبودية لله وإخلاص الدين له عز وجل، فلما صدقوا مع هذا الله عليه وتعرفوا على الله عز وجل في الرخاء بالعبادة، عرفهم عز وجل في الشدة بالفرج، انتبه، بالفرج. ولما صدقوا رسلا وآمنوا بكتابه وانقادوا لأمره وكفوا عما نهوا عنه وتجردوا لنصرة دينه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله، ويعني بهذا دخل الناس بفعلهم هذا إذ كان سببا، دخل الناس في دين الله أفواجا طوعا أو كرها، وقادوهم إلى الجنة بالسلاسل. يصف حال أولياء الله تبارك وتعالى من عباده الذين حققوا العبودية على الوجه الصحيح لله عز وجل، فنصرهم وشكروه فشكرهم، نصرهم لما أدوا ذلك ونصروا الله وقاموا لله بحقه نصرهم الله تبارك وتعالى. انتبه، لأن هذا هو الطريق إلى النصر الذي ننشده، أن ننصر الله بإقامة العبودية وإقامة الطاعة، فنجاهد في سبيله، نجاهد بمعنى الجهاد بمعاني الصحيحة الشرعية، نجاهد في أنفسنا جهاد النفس بتعلم الحق وبالعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيل ذلك، ثم نجاهد الشيطان برد شبهاته وشهواته، ثم نجاهد أعداء الله من الكفار والمنافقين بكل ما نستطيع ونقدر عليه، ونقدر عليه بالقلب واليد واللسان بالتفصيل الشرعي وبضوابط الشرع في ذلك. فإذا ما جاهدنا في ذات الله بهذا المعنى الصحيح نصرنا الله كما حدث مع الصحابة رضوان الله عليهم، نصروا الله فنصرهم. انظر أيها الأخ الحبيب، وشكروا الله فشكرهم إذ الجزاء من جنس العمل، فشكرهم وذكروه فذكرهم، نعم، وذكروه فذكرهم. عرفوا ما خلقوا له فأقبلوا عليه ورأوا ما سواه محالا، نعم، فلم يلتفتوا إليه. عرفوا ما خلقوا له، عرفوا غايتهم وفقهوها وعرفوا حدودها والمطلوب منهم فيها، فأدوا واجبه وأدوا وظيفة عمرهم على النحو المطلوب الذي يرضي الله عز وجل. فلما كانوا كذا ولم يلتفتوا إلى ما سوى ذلك وأثروا ما يبقى على ما يفنى وتعلقت أرواحهم بربهم جل وعلا، أولئك هم خاصة الله من خلقه المصطفون من عباده، أولئك هم المتقون وحزبه الغالبون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نعم، هؤلاء هم أهل عبودية الاختيار على النحو الأكمل المطلوب الذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للوصول إليه، وإن كان يحتاج إلى جهد وصبر ومصابرة واجتهاد. نعم، لكن والله ما ألذ السير في طريق العبودية، وما ألذ التدرج في منازلها، وما ألذ التنقل في هذه المنازل من منزل إلى آخر، هو والله لذة هذه الحياة، وهو أعظم ما فيها، حتى إن أهل الدنيا مساكين فقد خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها، وهو عبودية الله عز وجل. فيا أيها الأخ الحبيب، انتبه انتبه وكن عبدا بالاختيار وأدي ما عليك، تدخل في زمرة أولئك المصطفين الذين أحبهم الله ورضي عنهم وأعد لهم الجزاء الأوفى. احنا عرفنا العبادة عبودية الاضطرار واختيار، بعد ذلك مناط العبادة، مناط العبادة الغاية، العبادة تعلقت عليه وهي شيئين، غاية الحب وغاية الذل. لا تصح العبادة بواحد من دون الآخر، لابد له، لابد من غاية الحب مع غاية الذل. إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالعبادة التي يرضاها الله مدارها على الحب والذل، انتبه، مدارها على الحب والذل، فليست بالحب وحده وليست بالذل وحده والخوف، إنما تدور على هذين، على الحب والذل. وسنأتي لك بالكلام حينما نتكلم عن عبادات القلب الآن، فهي مدارها على غاية الحب مع غاية الذل. من أجل هذا كان من يطيع أحدا مكرها بغير حب ليس عبدا له، ليس عبد، وكذلك من يطيع حب بلا خوف ليس عبدا، ولذلك هذه زندقة. فعبادة الرب عند أهل السنة والجماعة تكون بالحب والذل والخوف والرجاء معا، والخوف والرجاء معا. هناك تقسيم جميل قسم الإمام ابن القيم أيضا للعبودية، فقال عبودية عامة وعبودية خاصة، قسم العبودية إلى عبودية عامة وعبودية خاصة. فقال العبودية العامة التي يشترك فيها سائر الايه، خدت بالك، سائر المكلفين، اما العبودية الخاصة اللي حسب كل مكلف فيما يقدر عليه وفيما يطلب منه شرعا. فمثلا العالم عليه له عبوديات خاصة من بيان الحق للخلق والصدع بالامر والنهي وكذا وكذا وكذا، فإذ العبودية تتفاوت بتفاوت قدر الناس ووظائفهم والمطلوب منهم. فعبودية عامة وعبودية خاصة، عامة يشترك فيها جميع الخلائق جميع المكلفين، لكن الخاصة هي التي هي العبودية بحسب على كل شخص بحسب مرتبته في العبودية. فالعالم حافظ القرآن له عبودية خاصة بأن يقبلك بأن يؤدي حق الله عز وجل وأن يلتزم بهذا القرآن وأن يعمل على تعليمه للخلق وأن وأن إلى آخره. طالب العلم الشرعي الداعية إلى الله له عبوديات خاصة، الحاكم له عبوديات خاصة أن يقيم شريعة الله ودين الله تبارك وتعالى، فهناك عبوديات خاصة. فلذلك أنت لا تقول لا تنظر لغيره في هذا الباب، أنت في بعض الأحيان تطلب منك عبادات لا تطلب من غيرك، نحن مثلا لست في عبادات خاصة في حقنا وهي العمل على إقامة الدين ونصرته وإعلاء كلمة الله، لأن باقي المسلمين لا يعرفون هذه الأشياء. نحن الذين وضعنا أقدامنا على الطريق واجتمعنا عليه، فأصبح من العبوديات الخاصة في حقنا أن نبذل ما في وسعنا لنصرة دين الله وإعلاء كلمته. وهذه عبوديات خاصة، يعني هتسأل عنها، هتحاسب عليها أنت في مكانك. فالأخ القائم فيه على الدعوة في مكان، عبوديات خاصة أن يقوم لله بأمره في مسجد في كذا في كذا، يلحظ هذا، يلحظ العبوديات الخاصة ويحذر من تضييعها، لكن لا يقارن نفسه بغيره. قد يكون هذا الغير ليس مطالبا بهذه العبادة كما أنت مطالب بها، فلا بد أن تفرق بين العبادة العامة والعبادة الخاصة والعبوديات الخاصة. العبودية وظيفة العمر طيلة الحياة، يعني ما لأن ده ليس ما دمت تتنفس وتحيا فأنت في دائرة التكليف مطالب بالعبودية. لماذا؟ لأن للأسف ضلت طائفة من المسلمين، فبذلك هتخرج عن الإسلام بضوابط الخروج أضابط، لكن هذا الاعتقاد اعتقاد كفري، فقالت برفع التكليف أحيانا عند حتى قالوا احنا طبعا عقيدتنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اي الموت، هم عكسوا المسألة، فانت مطالب بالعبودية حتى اخر نفس تتنفسه. فالعبودية وظيفة الحياة. ضل قوم فظنوا ان العبودية وظيفة مؤقتة، وظيفة مؤقتة، وهم ضلال الصوفية الذين قالوا برفع التكليف احيانا، وهذا قائم على عقيدة فاسدة عندهم وهي عقيدة الحلول والاتحاد. فهؤلاء المجرمون من الباطنية قاتلهم الله انحرفوا بالعبودية عن مسارها المطلوب، فقالوا إن الإنسان في لحظة من اللحظات يصل إلى رفع التكليف عنه بعدما يتعبد بأوراد مبتدعة، فإذا والعياذ بالله تبارك حدث له الحلول الاتحاد، يعني والعياذ بالله اعتقادهم أن الله قد حل به فصار متحدا الإله به، ف خلاص يعبد نفسه، فعندهم قد رفع عنه التكليف. وهذه عقيدة كفرية، وهذه عقيدة كفرية لا تمت لدين الله تبارك وتعالى بالصلة، إنما العبودية وظيفة العمر حتى آخر نفس، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذا دين الله عز وجل. لا ينخلع الإنسان من العبودية أبدا في أي لحظة من اللحظات. وطبعا هذا كما قلت لكم، هذا الاعتقاد الكفري لبسه عليهم إبليس، وتصوروا أن العبادة قد تسقط في بعض الأحيان، نسأل الله العفو والعافية، هذا كلام مردود. كما قلنا لكم أن العبادة وظيفته العمر ومرتبطة بشروطها من العلم والقدرة، مدام هذا موجود فلا زال المسلم مطالب بالعبودية. فضلا عن ذلك، إن العلماء أجمع على كفر من استحل محرم من المحرمات الظاهرة أو أنكر واجبا من الواجبات، فما بالك بمن ينكر العبودية كلها، نسأل الله العفو والعافية وقت من الأوقات. كذلك من المعلوم من الدين، طبعا هم بيستدلوا أنه بلغ كده مبلغ معين في الولاية، فأصبح من ضمن استدلالاتهم بقصة الخضر مع موسى عليه السلام، يقولون أنه هو لم يكن كان مع موسى ولم يكن ملتزما بشريعته، فالأشياء التي فعلها الخضر عليه السلام لم تكن من شريعة موسى عليه السلام، وخرج بها، يقولون هو وسعاه الخروج عن شريعة موسى، فيستدلوا هذا الاعتقاد اعتقاد كفري. ومن نواقض الإسلام أن يعتقد إنسان أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هناك فروق. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس عامة بخلاف موسى عليه السلام إذ كان النبي يبعث في قومه خاصة، أما رسولنا فبعث للناس عامة. ولذلك بعد بعثته انقطع الطرق الوصول إلى الله إلا عن طريقه. انتبه، وزي الكلام اللي يقال إن وحدة الأديان ده كله كلام كفري مرفوض، ما فيش هو ليس إلا الإسلام، الإسلام هو الحق دون ما سواه، ولا يسع أحد الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. فانظر فانتبه، فالخضر بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن موسى نفسه كان حيا ما وسعه لأن اتبع رسول الله لما رأى ورقة من التوراة بيدي عمر بن الخطاب قال أمتهوكون فيها بعدما جئتكم بها بيضاء نقية، يعني متحيرون، والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه لأن اتبعني. ولذلك بعد بعثة النبي صار من المعلوم من الدين بالضرورة أن جميع الثقلين الإنس والجان لا يسعهم إلا أن يلتزموا شريعة الله التي أرسل بها نبيه محمدا وأن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هذه من الأدلة التي استدل بها الناس على موت الخضر، لو كان حيا لم يكن له من طريق إلا أن يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويتبعه. فهذه معلومات مسألة محسومة، فما يقال الآن من الديانة الإبراهيمية أو من روح الأديان أو كل هذا كلام باطل لا قيمة له، ليس أمام الخلق إلا أن يلتزموا بما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ده الطريق المواصل، ما فيش غير كده. فهذا كلام مرفوض ومن نواقض الإسلام. بل إن اللي جابه الخضر عليه السلام اللي عمله هو من شريعة الإسلام. إزاي؟ أولا لو أنت نظرت هذا كله من درء المفسدة الكبرى بالارتكاب الإيه؟ المفسدة الأدنى، ودي قاعدة من قواعد شرعينا. لماذا؟ لأن هذه الشريعة الإلهية جمع الله فيها للنبي صلى الله عليه وسلم كل خير سبق وزاد على ذلك، فنسخت كل ما سبق ولم يعد للبشرية سواها، وليس لهم من باب يلجون منه إلا هذا الباب، فكل خارج عنها هو في عداد الكفار. كل من يخرج عن هذه الشريعة أو يظن أنها سعوه أن يسعوه تبع غيرها، فهذه من المعلومات من الدين بالضرورة. نقول قد انتهينا من الكلام عن العبودية وأقسامها سريعا، ثم سنتكلم الآن عن أقسام العباد، عبادات بعض عبادات القلب وعبادات اللسان والجوارح. قلنا إن العبادة مدارها على القلب واللسان والجوارح، مدارها على القلب واللسان والجوارح. وعبادة القلب الأول عبادات القلب وعن العبادات اللسان وعن العبادات الجوارح. وقبل أن أدلف في بيان أو أن أتكلم عن بيان عبوديات القلب أركز وأبين نقطة مهمة جدا، وهي أن عبادات القلب هي أشرف العبادات وأجلها. لماذا؟ لأن القلب بصلاحه يستقيم الجسد، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. ثانيا القلب محط نظر الرب عز وجل. ثالثا القلب هو أشرف الأعضاء، فهو بمثابة الملك وسائر الأعضاء الجوارح الرعية. ومعلوم أن عبودية الملك أشرف من عبودية الرعية وأعلى درجة. رابعا أن الناس يتفاوتون بحسب عبوديات القلب وليس بحسب عبوديات الظاهر، يعني عبوديات الظاهر ماشي بس الدرجة الأكبر بتفاوت ما في قلوبهم، وبذلك فضل الصديق أو تفضل على سائر الأمة، تميز الصديق على سائر الأمة بعلو كعبه في عبوديات القلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن ذلك كما يقول ابن القيم أن المصلي يقف بجوار المصلي، طب هم يشتركون في الركوع في السجود في القراءة في كذا في كذا، لكن يكون بين بين هذا وذاك كما بين السماء والأرض. بماذا؟ بما في قلوبهم. هذا استحضر قلبه وجمع قلبه على رب تبارك وتعالى، توجه بقلبه إلى الله، وهذا يؤدي حركات وقلبه غافل. ولا تفاوت ما بينهما كما بين السماء والأرض. بما تم هذا التفاوت؟ بما في القلب. ولذلك من فقه العبد وبصره بصيرته الصحيحة العبد السالك إلى الله أن يبذل قصارى جهده في الاتيان بعبوديات القلب، في الاتيان بعبوديات القلب، لأنه متى ما تعبد القلب لربه على الوجه الأكمل لا يجد عناء أبدا في امتثال طاعة أو اجتناب محرم. خلاص تصبح المسألة مسألة تلذذ بالطاعة. أنت لا تذوق حلاوة الإيمان إلا إذا أتى قلبك بالعبودية لله. فعبودية القلب هي أشرف العبادات، هي أشرف العبادات وأجلها. فلابد أن تنصرف همتك أيها السالك إلى تحقيق هذه العبودية، لأن الخطر تؤتى به من قلبك حتى في سوء الخاتمة، نسأل الله العفو والعافية. كما يقول ابن رجب أسباب معظم أسبابها نتيجة الدسائس الخفية في القلب، نتيجة الدسائس الخفية في القلب. ما انقطع عبد أو سالك في طريق العبودية وما يعني ساءت خاتمته، نسأل الله العفو والعافية، أو ما انتكس منتكس إلا لخلل في عبودية القلب، خلل. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله إن التوفيق حليف الإخلاص. الإخلاص دي إيه؟ عبادة قلبية. وإنما يتعثر من لم يخلص، مشكلة خطيرة جدا. فالقلب أمره في غاية الأهمية والخطر، عشان كده عبوديات القلب هي أعلى العبوديات شأنا، أعلى العبوديات، فلابد أن تنتبه لها. كما قلت لك هي أشرف العبادة، هي مدار الايه صلاح الجسد ده تابع. فالانصرف كثير منا بينسى هذا تماما، يغفل عن التنقيب في قلبه، عن مجاهده النفس في تنبع عبوديات القلب، كذا كذا الى اخره. فنسال الله العفو والعافيه تاتي الايه المهالي. وصاحب الخلل في عبوديات القلب كما قلت لك لا يستمر، وينكشف يأبى الله إلا أن يكشف أمره في الوقت يعني المناسب، ينكشف وضعه. هو إيه مشكلة عدو الله إبليس؟ ما كانت مشكلة قلبية، كان بيتعبد مع الملائكة كذا كذا. لذلك أعلم ما كنتم دون ما تبدون ما كنتم تكتمون، أي أن إبليس بينكم يتعبد وأنتم لا تعرفون حقيقته، إنما انطوى قلبه على الكبر والعجب. نسأل الله العفو والعافية. انتبه، يعني مشكلة خطيرة جدا. وحتى مشكلة الدعوات لما يحدث فيها مشاكل ويحدث كذا بيسبب حاجات قلبية، حب رياسة، حب ظهور، عجب، استكثار، شايف نفسه أولى من غيره بالمكان الفلاني، شايف كذا كذا. ويأبى الله إلا أن ينكشف أمره في اللحظة المناسبة. الله العفو والعافية. فانتبه. ولذلك لأن من أصر سريرة أخرج، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ما من عبد أسر سريرة إلا أخرجها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. لحظة من اللحظات. فانتبه، فالقلب أمره خطير. فعبوديات القلب هي أشرف العبادات، ويتنقسم إلى قسمين: قول وعمل، قول وعمل. أما القول فهو التصديق، التصديق هو قول القلب. انتبه أيها الأخ الحبيب، وأدنى مراحله أن ينتفي الشك، يعني أقل شيء فيه بالنسبة للقلب انتفاء الشك، ده أقل حاجة، لأن لو نزل عن كده دخل في دائرة الكفر والزندقة عياذا بالله. يبقى أنا عندي قول القلب التصديق أدنى شيء فيه انتفاء الشك، ثم هو درجات يتفاوت الناس فيها. فالتصديق الناس بيتفاوت فيه، بتقولي تصديق يتفاوت الناس فيه، ففي درجات، منهم من هو عنده عين اليقين، وفي اللي عنده حق اليقين، وفي اللي عنده علم اليقين. العلماء يضربوا مثل بهذا، اللي أخبر بالكعبة مصدق بها، فإذا ما رآها فده الأول ده علم اليقين اللي أنا مصدق بها تصديقا جازما. إن أنا أشوفها ده إيه؟ ده عين اليقين. إن أنا أدخلها ده حق اليقين. هذا حق إيه؟ درجات. فالتصديق درجة، ده قول القلب. طيب، والقسم الثاني من عبوديات القلب اللي هو عمل القلب. انتبه، وعمل القلب كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة وغير ذلك من عبوديات القلب التي في غاية الأهمية، التي في غاية الأهمية، والإخلاص وحسن الظن بالله والرجاء وسلامة الصدر للمسلمين. عبادات كثيرة، عبوديات القلب عبادات كثيرة، نذكر منها على سبيل السرعة كده بعضها بشيء من التفصيل البسيط. الحب عبادات قلبية، الحب عبادة قلبية، هي من أشرف، بل هي من أسس زي ما قلت لك من شوية. العبادة قائمة على الحب والخوف، ولذلك الحب والخوف اسمها محركات القلب إلى الله، محركات القلب إلى الله، هي التي تحرك القلب وتدفعه إلى الله عز وجل. قال تعالى واصفا العبادة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فوصفهم بأنهم يحبوا ربهم ويحبهم الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتفصيل ذلك أن المحبوبات أو المحبوبات يعني قسمان: محبوب لذاته، المحبوبات في تفصيلها، في محبوب لذاته ومحبوب لغيره، ولا يحب لذاته إلا الله، لا يحب لذاته إلا الله، وما سواه يحب لغيره. لا، وذلك كان الحب حب في الله، الحب مع الله يكون شرك، ده شرك المحبة زي ما يأتي. ومن الناس ما يتخذون دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فده حب مع الله ده شرك. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من حب هؤلاء لآلهتهم الباطلة ومعبوداتهم الباطلة. فانتبه، فالحب لا يحب لذاته إلا الله، أما ما سواه فإنما يحب لغيره. يحب لذاته يعني مش لأي سبب آخر أو لنعمة أو لكذا، لذاته. خدت بالك معايا ازاي؟ يحب المحبوب لذاته، لذاته مش إيه، مش لعرض آخر، لذاته. يعني محبة كاملة من كل وجه للذات، إيه؟ لله تبارك وتعالى عز وجل. ماشي يا جماعة؟ وهذا الحب، هذه العبادة إذا أتى العبد بها على وجهها الصحيح، عاش في لذة ونعيم وبهجة لا توصف. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله عن هذه المحبة: هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عالمها شمر السابقون. يعني هذه المنزلة هي التي تنافس فيها أولياء الله عز وجل، أيهم يصل أولا إلى أعلى درجات المحبة لله تبارك وتعالى. وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. لماذا؟ لأن الحب لله، محبة الله لذاته من كل وجه، هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات. من حرم محبة الله ولم تعمر أركان قلبه محبة الله هذا من جملة الأموات، من جملة الأموات. والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. إذا خلت أعمالك منها من روح الحب لله والتعلق به والشوق إليه عز وجل فهي كالجسد بلا روح. هذه المحبة التي جعلت الصلاة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني فيها، والتي جعلتها مستراحا فقال أرحنا بها يا بلال. انتبه، هذه المحبة التي جعلت لله عبادة حينما ينزل أو تنزل الآية بإجراء العقد بينهم وبين ربهم ببيع النفوس وشراء الجنة هي التي جعلتهم يقولون والله لا نقيل ولا نستقيل. هذه العبادة التي تجعل العبد يتقرب ويتعب جسده حتى يكاد، مش يكاد، هو في وقت من الأوقات يدفع هذا الجسد وهذه الروح لله وهو متلذذ بهذا. لماذا؟ لأنه يحب الله ويحب مراضيه ويؤثر محبه على محاب نفسه. هذا أمر مطلوب وأساسي، وهو الذي يهون عليك مشاق الطريق، هو الذي يهون كل صعب عليك ويجعلك تتقرب إلى الله وأنت متلذذ بالتقرب إليه، حتى ولو كان بدفع نفسك وروحك تتلذذ بذلك، ويكون كل خوفك ألا يقبل الله منك عملك فقط. لكن لا تستثقل شيئا، لا يصبح شيئا ثقيلا عليك. لماذا؟ لأن محبة الله قد ملأت جوانب قلبك وروحك. فانظر، يقول في وصف المحبة وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي صراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب. يعني المحبة هي المطية التي توصلك. ولذلك تجد عجبا، تجد أحيانا إنسانا قد وهن جسمه وضعف، وقد تناوشته الأمراض، جسده ضعيف، لكن قد ينجز أعمالا لا تتخيلها. لماذا؟ هو يتحرك بقلب امتلأ حبا لله، فهذه المحبة لله عز وجل خففت عليه عناء السير وجعلت الجسد كأنه يطير في مقامات وصول إلى الله عز وجل، فينجز. تجد إنسانا كما قلت لك، ليه؟ لأن سيرك إلى الله في الأصل بقلبك، السير بالقلوب قبل أن يكون بالأجساد، فمتى ما امتلأ القلب محبة سهلت عليك الصعاب وأنجزت المهام وأديت ما لا يتخيل أحد. كل هذا يدفعك إليه دفعا حبك لله عز وجل. ولذلك ما قصر مقصر في طاعة، وما تثاقل عنها، وما ثقلت عليه، إلا لنقص في محبته لله تبارك وتعالى، لنقص. ولو أتى بالمحبة على وجهها الأكمل لتلذذ بهذا، وما استطاع أن يحيا بغير أن ينجز طاعة ربه تبارك وتعالى. الكلام في المحبة بقى كلام كثير ويخرجنا عن موضوعنا، لكن خلاص القول إن هذه المحبة لها أسباب وعلامات، فأسبابها كما يقول ابن القيم سريعا عشان نجاهد أنفسنا في الوصول إليها، في الوصول إلى هذه المنزلة: قراءة القرآن بالتدبر، والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض. انتبه، بالنوافل بعد الفرائض، يعني مش ضيع الفريضة وتقول بالنافلة وأنا ما قربتش. يعني ممكن تجتهد في النوافل جدا وتقول طب أنا ما زقتش حلاوة المحبة لله عز وجل، هتنقب هتجد انك مضيع فرائض، وده من عدم الفقه في العبادة، من عدم الفقه في العبادة. لأن الأول لابد أن تحرص على الإتيان بالفرائض الواجبات وترك المحرمات. ليه؟ لأن ده اللي يدخلك في دائرة الإيمان الواجب المقتصد ويخرجك من دائرة الظالم لنفسه. لكن لو فرطت في واجب أو ارتكبت محرم فأنت فرطبت الظالم لنفسه حتى لو أتيت بكل النوافل، فدي مشكلة الظالم يعني تحت الوعيد. لكن لما تأدي الواجبات وتجتنب المحرمات يبقى كده ايه الحمد لله دخلت دائرة الايه المقتصد، ثم تتسابق بقى يبقى السابق في الخيرات بالاتيان بالمستحبات وترك المكروهات. يبقى الاول تخرج نفسك من دائرة الايه الظالم لنفسه، انتبه. فالنوافل توصلكم في المحبة بعد الفرائض، بعد الاتيان بالفرائض، ثم دوام الذكر على كل حال باللسان والقلب والعمل، وكذلك إيثار محاب الله على محابك، ودي مهمة جدا جدا من أعظم الأشياء وهي من علامات المحبة أيضا، كما أنها من الأسباب الجالبة هي من العلامات، إنك تؤثر محاب الله على محابك تتعامل بهذا. ولذلك تشوف العبادة الأقرب إلى الله فتؤديها. بعض الإخوة بيتعامل إزاي؟ هو بيحب عبادة معينة جدا، ماشي، هو بيحبها بتستهويه مثلا عبادة معينة، بس العبادة المطلوبة دوات غير هذه العبادة، تلا مش قادر ينسجم مع العبادة المطلوبة دوات. ليه؟ وفهمه خطأ، لأن يعني المفروض بدور مع محب الله مش مع محبي أنا. تؤثر محب الله على محبي، يعني مثلا هو بيحب القراءة جدا بس المطلوب دوات درس علم، أو أن أنا أخرج أؤدي مع الناس كذا، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو كذا وكذا، خلاص اروح قايم انفذ العباده. ليه؟ اوسر محبه الله على محابي. مثلا احنا في وقت المفروض بنجتهد الان للدعوه والاجتماع الحق وكذا وكذا والامور ديت، يبقى خلاص نوسر هذه المحبه على محابنا. عندك ارتباط مثلا دعوي في المكان الفلاني وفي مصلحه او شيء تحبه غير هذا، توسر محبه الله على محابك، وهكذا وهكذا. اذا كنت محبا صادقا، هذا هو المحب الصادق، يوسر محبه الله على محابه. كترك معايا تنتبه حتى في طلب العلم، حتى في طلب العلم انا ممكن احب مثلا علم المصطلح الحديث واحبه شغوف به، بس المطلوب في القريه عندي وفي البلد دلوقتي اتعلم عقيده واعلم الناس عشان الشركات المنتشره، انكب على علم العقيده. ليه؟ اسر محبه الله، وهكذا وهكذا في كل جزئيه في وضعك في حياتك تؤسر محبه الله على محابك. شوف العبادة الأحب لله وتأتي بها. كذلك مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته ومشاهدة، طبعا هيجي في درس اللي اتكلم عن أهمية علم الأسماء والصفات، من أعظم ما يورث القلب خشية معرفة الرب بأسماء وصفاته، من أعظم إن لم تكن أعظم إنك تعرف ربك جل وعلا بأسماء وصفاته، هذا من أعظم ما يورث قلبك خشية وحبا وإقبالا على الله بكليته. مشاهدة بره وإحسانه، أنك تطلع بر إحسان رب العالمين عليك وآلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. والمطلوب منا الآن حتى في هذه الجلسات أن نطالع إحسان الله إلينا وبره على أخبرك علي وأنعمه علينا. قد قلنا من فترة ما نستطيع أبدا أن نلتقي هذا اللقاء ولا نجتمع هذا الاجتماع، فنحافظ على هذه النعمة بماذا؟ بشكرها، وشكرها بأداء حق الله فيها من نصرة الإسلام والدعوة إلى الله والاجتماع على الحق والعمل على إعلاء كلمة الله في الأرض حتى لا نحرم هذه النعمة. كذلك وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله السلام. انكسار القلب، لما قيل لأحدهم هل يسجد القلب؟ قال سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. قلب، سجود القلب، قلت لك لازم تهتم بعبودية القلب، لازم تولي هذا اهتماما وعناية، تناقب عن آفاتك القلبية، تحاول التخلص منها، تطهر قلبك، تزكيه، تهذبه، لأن هذا هو الذي سيعينك على حقيقة السير، سيوصلك إلى مقصودك. ماشي يا جماعة؟ الخلوة به وقت النزول الإلهي، هي في الأوقات بقى الثلث الأخير من الليل، أن تخلو بربك دعاء وصلاة واستغفارا وهكذا وهكذا إلى آخره. وتستحضر النية، يعني إخواننا اللي ممكن يقف عمل معين من أعمال المسلمين، فيعني مثلا بيوزع غاز في الوقت أو بيوزع كذا أو كان في حاجة معينة أو في لجنة شعبية كذا، يستحضر إن ده عمل قاعة وطاعة وقت، فده برضه نفسك. وتخلي لسانك ذاكر ودعاء، انتبه لازم تكون حكيم واخبالك وفقيه في العبادة، فقيه ما تضيعش. يعني ممكن تكون انت بتأدي عمل معين يبقى عليك مثلا في غض البصر، استغفار، لسانك شغال في الذكر، بتعمل كذا، التناصح، التواصي، مش مثلا يبقى الاخوه مثلا ممكن في عمل معين بالليل وعمالين يضحكوا ويهرجوا ليه؟ تخصي ليه؟ لشيء تخصي القلب، لا للذكر، الاستغفار، التناصح، نسمع لبعضنا، نسأل بعضنا بعض حاجات، نفكر في هم دعوة لدعوة رب العالمين كذا. دائما خلي في غذاء شغال معاك على طول لقلبك في كل، خلي عندك ذكاء انك تغتنم اكبر قدر ممكن من الغنائم في كل وقت، في كل وقت. وتستحضر النيات، الاخواننا اللي شغالين في الاعمال ديت او بعض الطاعات من هذه القبيل دائما يستحضروا النية ان ده اعمال صالحة واجبات شرعية، ان دي مصالح مسلمين، ان انا بقوم بكذا وادي كذا. وكما قلت لك حاول ان تجمع في طاعات كتيرة بين الطاعات الكثيرة في هذا الوقت، فانتبه. طيب عندنا كده الخلوة، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط اطيب ثمرات كلامهم كما ينتقى اطيب. نعم، ابحث عن من يعينه إخوانك، وانتقي من يذكرك بالله، من يطيعك، ومن ينصحك، ومن يبصرك، ومن يأخذ بيدك. حذاري أن تكون مجالسك مجالس غيبة، نميمة، كلام كذا، خاصة في وقت الفتح ده ومع العمل المنظم الشيطان بيخش من مداخل كتير. يبدأ الإخوة يجتمعوا بقى، النقد، فلان ما عملش العمل فلان، فلان ده كذا، فلان عشان إيه؟ عشان يشاهد تتجمعه. ده الاخ المسؤول عندك فيه وفيه، ده الحته الفلانيه يا عم بكذا، ده تعالى يا عم ده في حاجات عايزين نصلحها، دعوه فيها. ويبدا ده معلوم، دي مساله مش بقولها كده، بتحدث على طول وحدثت قبل ذلك، وشرزمت الدعوه في اماكن كتير وضيعت الاعمال. لا، ده شغل شيطان. اجلس على طاعه، اجلس على عمل، اجلس على شيء فيه تقرب الى الله. احذر مجالستك، جلوسك دائما يكون في طاعات مش في مخالفات. مبعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله، كل سبب يحول بين القلب وبين الله، تكون عندك قدرة على قطع ايه. وزي كل العلماء يقول لك ايه، عشان في هذا الباب يبقى عندك حاجات اسمها العلائق وحاجات اسمها العوائق. العلائق اشياء بيتعلق بها ايه، القلب، فتحول بينك وبين الله. حلك ان تقطع العلائق، تقطع عندك تعلق بكذا، تعلق بكذا، ميل لكذا، سواء امر دنيوي او امر مثلا شهوات او امر غير ذلك، تقطع هذه العلائق. والعوائق في الطريق، في عوائق تعوقه، لابد ان تقطع هذه العوائق، تقطع العلائق والعوائق. وقالوا كمان حاجه ثالثه، الاشياء اللي هي المألوفات، الف العاده، يبقى تشيل مألوفات العاده، شيل العوالق، العوائق، تعرف تمشي. غير كده هتتعرقل، مش هتعرف تمشي. ان شاء الله هنديكم درس عن معوقات السير الى الله باذن الله عز وجل، معاكم كده باجمال معوقات السير الى الله. طيب المهم، طبعا هذه المحبه قلت لك عباده قلبيه لا تكون الا لله، ولا يحب لذاته الا الله، ثم ما دون يحب لغيره. فتحب النبي صلى الله عليه وسلم لان الله اصطفاه وأرسله إلينا ورفع درجاته صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل جميعا. تحب الصالحين لطاعتهم لله، وتكره فيما عندك، يكره لذاته دول إيه؟ أو يكره الشيطان، ويكره لغير الكفار، يكره لكفرهم من كل وجه، ده تكره الكافر، تكره من كل وجه. والمؤمن إيمانا كاملا ده يحب لله من كل وجه. ومن خلط عملا صالحا بسيئات ده يجتمع فيه محبة وبغض، محبة وبغض، فتحب منه الطاعة وتبغض منه المعصية، وتواليه على قدر ما عنده من طاعات، وتهجره أو تنع على قدر ما عنده من مخالفات. ودي من الأشياء اللي تميز بها للسنة والجماعة، أنهم عندهم زي ما عندهم حب وبغض للشخص بخلاف أهل الضلال. ماشي، أهل الضلال أهل الغلو وأهل التفريط. فإذا تحب الله لذاته، تحب الأنبياء رسل الله، تحب ما يحبه الله من الطاعات والمحبوبات، تكره المعاصي، توالي وتعادي على هذا الأساس. ولذا كان أوسخ عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. حذاري أن يكون مدار أمرك في الولاء ولا يقدر سعدين أو في البراء في غيره حسب الهوى. احذر هذا، احذر. الإمام ابن القيم اتكلم عن القلوب، اتكلم عن القلب المفتون صلى الله عليه وسلم، قال لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، حديث النبي يعني إلا ما أشرب من هواه. قال بعديها في الشر، قال لك هو بينكر منكر وبيعرف معروف بس حسب ايه؟ الهوى. ازاي؟ شخص بيحبه عمل هذا الامر، عمل المعصية دي، يسكت ويغض الطرف ويعديها. طب واحد متضايق منه عمل نفس المخالفة، يطير بقى كل مطار. ليه؟ وطبعا بقى ويلبسها لك ثوب الطاعة، مخالفة امر شرعي ما ينفعش. طب ما كان في امر تاني نفس الكلام، لماذا غضضت الطرف عن هذا ثم اقمت الدنيا ولم تعقبها؟ يا اخي صح قلبك، انتبه. وهذا في الناس كثير لا يسلم منه الا من سلمه الله. عشان تقول احسن فكر راح فينا ايه يبص على غيره، لا، كلنا مطالبين بالمراجعه في المساله دي. انتبه لها، توالي هوى مصلحه مش عارف كذا، احذر هذا، احذر هذا. طب بعد كده عندنا يا جماعه من عبادات القلب عباده الخوف والرجاء، انا عايز اقول سنه عشان اقدر ادخل على غيري. والاخلاص طبعا عباده قلبيه عظيمه وانتم تعلمون، وهي التوجه الى الله تبارك وتعالى. ومن اهم العبادات انك تتوجه الى الله تبارك وتعالى بايه؟ يعني ان تخلص دينك لله عز وجل وتتوجه الى الله بكلياتك، فتطلب ربك. طبعا احنا لسه من شويه كنا بنقول ان توحيد الالوهيه او العباده، خد بالك ايه؟ ان اخلاص تام تتوجه الى الله بالعباده مع البراء من كل ايه؟ ما يخالف ذلك. ولذلك فاركان العباده الاخلاص مهم جدا. ده من اركان العباده، اركان العباده ثلاثه. اخلاص، اخلاص الاول ركن في اصل وجودها وهو الصدق، والاخلاص والمتابعه. الصدق ده اصل، ركن في اصل وجودها. ايه الصدق؟ وهو ان تبذل ما في وسعك في مرضات الله، تخلقون مع الصادقين. ده غير الصدق اللي هيكلم فيه في شروط لا اله الا الله. صدقك اللي هو صدق العزيمة، أن تأخذ ما أتاك الله بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، اللي هو صدق العزم على الله، اللي هو تأتي بكامل ما تملك في تحصيل الأمر، وتحذر فيه التواني والكسل. ده صدق في أصل وجود العبادة، ما تمش إلا بوجود هذا الأمر. ممكن تبقى عارف إن دي طاعة وكذا بس ما عندكش صدق، لكن متكاسل عنها. فالصدق في ذلك اللي هو المقصود هنا انك انت تبذل كل ما تجيب اخر ما عندك. ساعات بقى ما تقدرش، انت معذور، لكن قبل ذلك انت مفرط. تبذل كل ما في وسعك لتحصيل هذه الطاعه، ثم ان تتوجه بها الى الله، ثم تكون على شريعه الله. الثلاثه اللي ذكر ايه؟ اركان العباده التي يحبها الله ويرضاها. فالاخلاص طبعا ايات امره كثيره، والاخلاص كلام فيه كتير، و عشان بس ننجز معلوم. الإخلاص أن تتوجه بعملك لله، لا يكون لأحد مع ربك شيء، وأن تصفي عملك من كل الشوائب، من كل الشوائب، يبقى خالص لله خالق. ولا يقبل الله من العمل إلا ما كان له خالصا، لازم يكون خالص لله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه غير تركته شركا، وأي عمل عمل لغير الله وبال على صاحبه. وقادمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال أهل التفسير العمل الذي عمل لغير الله هباء. يأتي الناس يوم القيامة بحسنات، كما في حديث النبي رجل يأتي كجبل تهام ينسفها ربنا نسفا، هباء منصور. ليه؟ كانت لغير الله. انتبه، انتبه، لأن ده أمر في غاية الخطورة، وده يحتاج تفصيل أكثر، لكن احنا نتكلم ايه على وجه السرعة. فالعمل لابد ان يكون لله خالصا. احذر، احذر العجب، احذر الرياء، احذر احذر الى اخر هذه الاشياء والافات التي تعطل سيرك و يعني تعطل تمنع عملك من القبول. نسأل الله العفو والعافية. اجتهد أيها الأخ. طيب بعد كده عندنا العبادة من العبادات القلبية الخوف، عبادة عظيمة جدا الخوف من الله، وهي عبادة قلبية لا تكون إلا لله، اللي هو خوف العبادة مش الخوف الفطري، لأن عندي فيه خوف عبادة وعندي فيه خوف مزموم وخوف فطري. الخوف العبادة اللي هو خوف الضر والنفع، خوف السر، هذا لا يكون إلا لله، صرف لغيره كان شركا، كان شركا. طيب ودي عبادة قلبية، ولا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف عبادة قلبية لا تكون إلا لله عز وجل. في خوف تاني اسمه خوف المزموم، وهو الخوف الذي مش بقى خوف لا ضر ولا نفع، خوف من أي شيء بس يمنعك من أداء واجب، إن منعك من أداء الواجب يبقى مزموم، يبقى خوف محرم. يعني خايف من شيء متوهم ما بتجيش صلي الفجر بس وهم، يعني مش عدو حقيقي، هيبقى حاجة تانية بقى، هيبقى فيها رخص. لكن أنا بتكلم إيه، واحد هو بطبيعته عنده الجبن شديد، والنبي كان بيستعيذ منه لأنه خلق سيء، لكن هو بطبيعته لكن يقاوم نفسه. لكن إذا هذا الجبن أو الخوف أدى إلى ترك محرم، إلى ترك واجب أو فعل محرم، ما لا يجوز. لكن مصطفى طبعا الخوف الشركي، لكن أصبح غير جائز ومحرم. يعني عنده خوف كده من إيه، واحد بيخاف خوف شديد من ماشي، فبيخاف يطلع يصلي الفجر في المسجد، ده إيه؟ خوف مذموم ومحرم، لأن منعه من أداء الواجب. اللي يعمل يجاهد نفسه مرة في مرة، العملية بسيطة ومفيش حاجة خالص. خدت بالك معايا إزاي؟ واستعاذ النبي من الجبن والبخل والكسل وغير ذلك من سيء الأخلاق صلى الله عليه وسلم. في خوف بقى فطري، لو خوف الإنسان من عدو خرج منها خائفا يترقب، خوف من عدو، ده خوف فطري لا شيء فيه، واضح؟ عندنا كذلك من عبادات القلب التوكل والرجاء. والتوكل هو اعتماد القلب وتفويض الأمر كاملا على الله، بهذا المعنى ده عبادة قلبية، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا التوكل لا يجوز أبدا صرفه لغير الله، يبقى شرك، اللي هو التفويض والاعتماد. خدت بالك أنت إزاي؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز أن يكون إلا لله. ومن أعظم هذا التوكل التوكل على الله في نصرة ديني، في نصرة ديني، أن نفوض الأمر، أن تعلم أن ما شاء الله كان وما شاء لم يكن، وأن الأمر كله بيد الله، فتفوض أمرك كاملا لله ثم تأتي بالأسباب، لأن عدم إتيانك بالأسباب قدح في الشرع، واعتقادك فيها قدح في التوكل، يبقى شرك والعياذ بالله. فتأتي بالأسباب مع تفويض القلب للأمر تام لله عز وجل والاعتماد على الله في ذلك، ماشي؟ ده توكل. هذا النوع من التوكل هو توكل العبادة الذي لا يكون إلا لله عز وجل، لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. كذلك من عبادات القلب الصبر، وغير ذلك من العبادات والإنابة والخشية والرهبة والخضوع والتذلل، كل هذه العبادات قلب. الافتقار إلى الله عبادة قلبية من لب العبادة، أن تفتقر إلى الله عز وجل في كل شيء، أن تكون مفتقرا إلى الله في كل شؤونك، مفتقرا لا ترى لنفسك شيئا، مسألة مهمة جدا، لا ترى لنفسك شيئا، يبقى افتقار تام من كل وجه لله تبارك وتعالى. هذا عن عبادات القلب على وجه السرعة. من العبادات كذلك عبادات اللسان، من العبادات عبادات اللسان. وعبادات اللسان أعلام وركن في الإيمان، هو نطق الشهادتين، لأنه ركن في الإيمان. ومن ما كذلك الذكر والاستغفار وقراءة القرآن، ومن أعظمها الدعاء والاستغاثة، الدعاء والاستغاثة، هذه عبادات لا تكون إلا لله. والدعاء هو العبادة، لا، والدعاء هو طلب، أن تطلب يعني دفع ضر أو جلب منفعة، ولا يكون إلا لله، ولا يكون وصرف الغير لا شرك. قال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربنا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وبين الله عز وجل قبح، وذلك عندنا صرف هذا النوع لغير الله يعرف بشرك الدعاء، شرك الدعاء. فمن دعا غير الله عز وجل ملكا نبيا مرسلا فقد وقع في الشرك الاكبر والعياذ بالله. ليه؟ لأن ما دون الله لا يملك شيئا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، كما سيأتي في الكلام عن شرك الدعاء. فالدعاء عبادة لا تجوز إلا، لا تكون إلا لله، لا تصرف إلا له. والدعاء قسمان، دعاء اللي هو طلب مسألة ودعاء الثناء، دعاء مسألة ودعاء إيه؟ الثناء على الله. مسألة والطلب أن تطلب مسألة معينة بجلب نفع أو دفع ضر، أو والقسم الثاني دعاء الثناء، الثناء على الله نوع من الدعاء، والنوعان لا يكونان إلا لله، سواء دعاء المسألة أو دعاء الإيه؟ وهو من أعظم القربات، ويحب الله عبده اللحوح، لأنه هو الذي يجيب المضطر تبارك وتعالى، يحب أن ولا يمل حتى تمل، ولا يمل حتى تمل. كذلك الاستغاثة، والاستغاثة قسمان، استغاثة عبادة لا تكون إلا لله، وهي الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. لا يقول لو استغاثة من غائب وفيما لا يقدر عليه الله صرفت لغيره يبقى دي شرك، عشان تبقى توحيد يبقى دي لا تطلب إلا من الله. أما الاستغاثة بالحاضر وفيما يقدر عليه فليست شركا، فليست شركا إلا إذا اعتقد في هذا المستغاث أنه يغيث بنفسي أو بذاتي. أما فاستغاثه الذي من شيعات على الذي من عدو، إذا كانت الاستغاثة من حاضر وفيما يقدر عليه فهذه ليست فيما يقدر عليه ليست شركا. أما الاستغاثة الشركية أن تكون من غائب وفيما لا يقدر عليه إلا الله، فإذا الاستغاثة هذه العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. كذلك الحلف عبادة من عبادات اللسان، عبادة من عبادات اللسان، من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، وهو شرك أصغر في الغالب كما قال العلماء. ولا الحلف لا يكون إلا بالله، ومنهم من ذهب إلى أنه شرك أكبر وهذا قليل، قل أقليل، قال أن نبينا ما أمر بلا إله إلا الله يقصد دخول له، لكن القول الراجح كلام ابن عباس وغيره من العلماء أنه هو الغالب فيه إلا إذا اعتقد تعظيم المحلوف به. فالحلف عبادة لا تكون إلا لله. لا طب واحد يقول لي طب ما هو فيه ورد ان النبي حلف قال افلح وابين صدق، في الموقف للعلماء في هذا ثلاث اوجه توجيهات. يعني منهم من قال كلام عبد البر على ما اذكر ان هذه الروايه غير محفوظه، المحفوظه فيش فيها وابين، ده تخريج حديث. وقول اخر قالوا هذه خرجت على سبيل الاعتياد، كانت عادة بالنسبة للعرب، فهو لم يقصد بذلك الحلف، وإنه يرجح هذا. وقول ثالث إن ده على سبيل التأكيد، وكلا الوجهين ردهما صاحب تيسير العزيز الحميد، وقال كلاهم أفسد من الآخر. ليه؟ قال لك إن إخبالك ما هو العادة إيه؟ ما هو العادة إنك أنت لازم تعود نفسك جريان لسانك بأنه يحلفش إلا بالله، يعني إيه على سبيل الاعتياد؟ انت لما بتعتاد الشيء بيصبح عاده لك، فده كلام ايه. ورجح وجها رابعا، وهو ان هذا كان قبل ان ياتي ينسخ، انه نسخ، انه كان اولا ثم نسخ بالنهي عن الايه، عن الحلف بغير الله، بدليل حديث ان الله ينهاكم عن تحليفه بايه، بابائكم، فقال هذا كان قبل النسخ ثم نسخ بهذا الايه، بهذا الحديث. وهذا هو القول الراجح ان هذا كان قبل الايه، الناس ثم نسخ بالنهي عن الحلف بالاباء. ماشي يا جماعه، ده بمساله الايه على وجه السرعه. وطبعا بقى من عبادات الانسان ايضا ترك الغيبه وترك النميمه، وفي العبادات الواجبه الدعوه والامر في العموم، كل دي عبادات لسان. عدل على ذلك عبادات الجوارح، عبادات الجوارح من صلاه وصيام وزكاه وحج ونذر وذبح. هتقولي نذر وذبح؟ طب ما الذبح هو لا، النذر اعم من الذبح. الذبح اللي هو زي الهدي وزي اخبالك الاضحيه والعقيقه او اي ذبح ما يبقاش غير الله، لكن النذر اعم. طبعا الذبح لابد ان يكون خالصا لله، انه ده النسك، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت. ف فلا بد أن تكون النسك خالصا لله، الذبح يكون خالص لله، لو كان لغيره شرك ويحرم الأكل منه من ضمن ما حرم الله ما أهل لغير الله به فلا يجوز. وهنا يصور مثلا مسألة كانت بتصور في بعض كتب العقيدة لذبيحة السلطان، يقول لك ذبيحة عند قدوم السلطان تبقى شرك. من العلماء من فصل تفصيلا جيدا قال مسألة فيها يفرق ما بين إن بغرض إنك أنت تذبح بغرض إكرام الضيف أو كذا أو كذا، وبين إنك أنت تقربا له، فلو كان تقربا يبقى الشرك، أما من باب إكرام الضيف كعادة العرب مثلا فهذا ليس من الشرك ما دام أنه ليس متقربا بل متقرب إلى الله من يكرم الضيف وليست لغير الله. فالذبيحة الذبائح نسك وعبادة لابد أن تكون لله. انظر انتبه. طب أنا عندي النذر قلت لك أعم، قلت لك أعم ليه؟ النذر ممكن يبقى ذبح ينذر أن يذبح شيئا، والنذر ممكن يبقى كمان إيه بمال، ممكن يبقى بعبادة، ممكن يبقى كذا وكذا، فالنذر أعم ولا يكون إلا لله. لو نذر لغير الله كان شركا. والنذر له شروط، له شروط الناس له شروط، أن يكون في طاعة، أن يكون في طاعة، فإذا كان في معصية فلا، وأن يكون فيما يملك، لأن لا نذر فيما لا يملك الإنسان ولا في معصية الله، فيما يملك. وأن يكون النذر كما قلت لك في طاعة، وأن يكون فيما يملك الإنسان، وأن يكون في موضع لم يعص الله فيه. ما ينفعش في موضع كان فيه معصية. ليه؟ الآيات اللي صدق قال إن أمي نذرت أن تذبح إبلا ببوالة، قال هل فيها النبي صلى الله عليه وسلم واسا يعبد من دون الله فيها كذا؟ قال إيه، أوف بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من نذر. لاش في مكان كان فيه معصية أو مخالفة أو عبادة لغير الله تبارك وتعالى. وإذا كان النذر معلقا، النذر المعلق ده النذر المكروه بقى اللي هو يقول إن نجحت مثلا سأعمل كذا، إن نجح ابني أعمل كذا، ولكن يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، ماشي، يجب الوفاء به. هذا النذر بقى المعلق من دون شروطه ألا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصول الشيء، إنما يبقى قلبه معلق بالله عز وجل، إن الرب تبارك وتعالى هو الذي يقبلك يملك هذا الأمر تبارك وتعالى. النذر بهذه الصورة وهذه الشروط عبادة لا يتقرب بها إلا إلى الله عز وجل، ومدح الله عباده الموفين من إيه؟ الذين يوفون بالنذر. نذر ذبح غير ذلك كل هذه عبادات لا تكون إلا لله عز وجل. يبقى أنا عندي عبادات القلب اللسان الجوارح، كل ذي عبادات لا تصرف إلا لله. إن كان الإخوة يأكلوا إن شاء الله ونأخذ بعد كده لا إله إلا الله وشروطها ومعانيها. هتأكل دلوقتي يا شيخ ولا نكمل؟ هتوزع طعام ولا نكمل؟ ها أكمل؟ ماشي. ماشي هتكلم ده بعدين يا كروس. ماشي يا جماعة. طيب بعد كده نتكلم عن لا إله إلا الله لأنها شملت كل هذا، معناها وشروطها. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، ماشي، انتبهوا يا جماعة، هي كلمة التوحيد وهي العروة الوثقى وهي دعوة الحق، وهي الكلمة التي تركها إبراهيم عليه السلام في عقبه لا إله إلا الله. والأحاديث وفضلها يكفيك أن تعلم أن هذه الكلمة هي العاصمة التي تعصم الدم والمال والعرض، والتي بها يدخل العبد الإسلام ويعقد عقده بهذه الكلمة، وهي أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة كلمة لا إله إلا الله. فهي كلمة طيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء إلى آخر ما هناك كلام في فضلها طويل، وهي أعظم الذكر وأعظم ما نطق اللسان به لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد، انتبه، فالكلام في فضلها كثير. هذه الكلمة كما قلت لك ننظر بها في معناها. هي أول ابتداء حكمها هي أول ما يدخل به في الإسلام، يعني ما يعقد به عقد الإسلام. أنا عندي عقد الإسلام بيعقد بنطق الشهادتين لا إله إلا الله، ويعقد بأن يولد لأبوين مسلمين، وأن ينشأ في حجر مسلم، وأن يأتي بشرائع الإسلام الظاهرة المختصة زي الصلاة. لا إله معناها أنت لو نظرت أتجد، ولذلك هي شملت كل اللي فتنا، تشمل كل اللي ذكرناه. لذلك الشيخ حافظ حكي بعد ما اتكلم في العبادة وتوحيد الألوهية لك إيه، وقد حوته لفظته الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، فهي معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهي تشتمل على ركنين، نفي وإثبات، نفي وإثبات. لا إله ده نفي، إلا الله إثبات. ليه؟ لأن قلت لك من شوية إن توحيد الألوهية إيه؟ لازم فيه من أمرين، إيه هو؟ عبادة الرب والبراءة من كل ما يخالف ذلك، لازم تتبرأ من كل ما يخالف ذلك. ولذلك ربنا في القرآن قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يبقى لازم كفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أنا أكلمك عن الطاغوت دلوقتي تعريفه وأقسامه على وجه الصورة إن شاء الله في نفس موضوعنا ده، ماشي يا جماعة؟ انتبه عنه. فهي لازم تتبرأ، تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله، ثم تثبتها لمن؟ للرب الحق تبارك وتعالى الذي يستحقها، لا يستحقها سواه. ولذلك سيدنا إبراهيم عمل ايه؟ قال إنني براء مما ثم إلا الذي، أو براء ليلى، تبرأ من الآلهة الباطلة، إلا الذي فطرني، إلا الله، إلا ايه؟ إلا الله. فانتبه، تبرأ من الآلهة الباطلة ثم أثبت الألوهية للرب الحق المعبود الحق تبارك وتعالى. فنفي وإثبات، هذا هما ركناها، لينفي ويعمل كل ما سوى الله ثم إثباتها لله عز وجل. طيب قبل ما أخش في شروطها أتكلم عن إيه؟ حتة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله على وجه الصورة عشان ما تعديناش. عندنا في القرآن قلنا ربنا قال وما يكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وفي آية أخرى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وغير ذلك. فانتبه، فما هو الطاغوت؟ الطاغوت له عدة تعريفات، هو لغة من الطغيان ومجاوزة الحد، الطغيان ومجاوزة الحد. طغى الماء يعني جاوز حده. طب ايه علاقته هنا؟ علاقته هنا ان برضو ان العبد جاوز حد نفسه، زي ما ايه تجاوز حده. الطاغوت عرفه البعض بأنه الشيطان وهو رأس الطواغيت فعلا، والبعض قال بس احنا عايزين في حاجة عام، الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وابن القيم عرفه تعريف جامع مانع، قال وحد الطاغوت انه كل ما تجاوز به العبد حد نفسه. انتبه للحته دي بقى، حد نفسه، حد نفسه ليه؟ ان هو في الاصل عبد، ما ينفعش يتجاوز هذا الحد، ما ينفعش يخش دائره اخرى، لان دائره الالوهيه والربوبيه قاصره على الحق، يعني على الله. وذلك المعبودات الموجودة كلها معبودات ايه؟ باطلة، معبودات باطلة. فانتبه. فهذه اللي اخبرك اللي قلت لك ان ما تجاوز به العبد حد نفسه من معبود او متبوع او مطاع، كل ما جاوز به العبد حد نفسه من معبود ها او متبوع او مطاع. ليه؟ لان انا عندي تجاوز بقى حد نفسه، تجاوز في المعبود، مفيش معبود الا الله، هو المعبود بحق، بحق مش معناه معبود موجود، لكن في معبودات موجوده باطله، الهه باطله. ولذلك التقدير في لا اله الا الله في الحذف اللي هو في خبر لا النافيه للجنس، بعض الناس من النحاة قال لك التقدير موجود، لا اله موجود، لا ده تقدير خطا ومخالف، ومخالف صريح، ده فيها اله موجوده كتير وباطله. انما التقدير الصواب لا اله حق إلا الله، لا إله حق، فيبقى عندي المحذوف تقديره حق وليس موجود. ماشي؟ فانتبه، معبود أو متبوع أو مطاع. إن إذا اتبع على غير شرع ودين وكذا أو في معصية الله وكذا، ده ناخل هيخش نفس إيه. وذلك قالك فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسول أو يعبدونه من دون الله أو يطيعونه في معصية الله أو يطيعون فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. انتبهوا، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون لغير الله ورسوله. ويجي عندنا من الطواغيت الخمسة، رؤوس الطواغيت الخمسة، الحاكم بغير ما أنزل الله أو المبدل اللي بيبدل ويحرم ويحل. ماشي؟ فالعندي يتحاكمون لغير الله ورسول أو يعبدونه من دون الله، يبقى ده شامل كل ما عبد من إيه؟ يبقى كل المعبودات الباطلة إيه؟ طواغيت. وكل اللي بيأخوانك بيحكم بغير ما أنزل الله نفس الكلام. طيب، أو يطيعونه في معصية الله، بس على علم. انت ممكن تروح في معصية ما تشغل بالك، لكن لو على في معصية الله عالما دخل في دائرة الطاغوتية. او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعة لله، لان ما بيطيعوش لله بكده، كده بيطيعوا لشخصي لنفسي، نسأل الله العفو والعافية. ورؤوس الطواغيت خمسة، رؤوس الطواغيت خمسة: الشيطان الداعي لعباد غير الله، الساحر والكاهن، ماشي، الحاكم بغير ما أنزل الله، والحاكم المبدل لشرع الله. طيب الفرق بينهم؟ واحد اللي هو بغير ما أنزل الله يرى نفسه الاستقلال، يعني مستقل الاستقلال تاما عن شرع الله، مش محتاج عنده استاذ جماعة القانونيين والناس اللي يقولون لك عايز يشرع، اللي بيرى ان المسألة دي بايه لا داخل للدين فيها، ولا يزب الله خف طاغوت لازم تكفر به وتتبرأ إلى الله منه. يبقى والتاني بقى اللي بيحرف ويبدل في الشرع. أصل في شرع زي إيه؟ زي الرهبان والأحبار وعلماء السوء اللي بيحرف ويبدل، نسأل الله العفو والعافية. دروا الطاغوت الخمس. طيب صفة الكفر بالطاغوت، انا لسه اقول لك، انا لسه ما استعجلش حاجه، لا تستعجل. ماشي؟ يبقى انا عندي ايه؟ انا اقول لك المعبودات الباطله اقسامها دلوقتي. يبقى احنا عندنا يا جماعه ايه؟ ها، صفة الكفر بالطاغوت ان تعتقد بقلبك بطلانه وتتبرأ الى الله منه، وان تسعى جاهدا في استئصال شأفته وتحقيق توحيد رب العالمين. هذه الصفة، تعتقد بطلان بقلبك وتتبرأ إلى الله منه، مش بس كده، وتبذل كل ما في وسعك في القضاء عليه وإقامة دين الله وتوحيد رب العالمين في الأرض. طب المعبودات الباطلة، واحد يقول لي ده وقت كده مشكلة، انت قلت ايه معبودات؟ المعبودات الباطلة أقسام أو قسمان: عاقل أو غير عاقل، عاقل أو غير عاقل. والعاقل قسمان، يعني الناس من البشر من عقلاء. والعاقل قسمان: من عبد وهو ليس راضيا عن ذنب المتبرئ إلى الله، كعيسى عليه السلام أو عزير. عيسى عليه السلام قال: ما مقبلك إيه؟ يعني ما أنت قلت للناس تخزنهم إليه؟ قال: سبحانك، ما ينبغي يقول ما نسألني بحق الآخر بيه، ما قلت رب المرتني به أن أعبد الله ربي ورب إيه وربكم. فعيسى بريء من هذا عليه السلام، وكذلك الأولياء وأهل الطاعة هم الحقيقيين اللي بيتبرر يوم القيامة، يتبرر إلى الله من هؤلاء. ومن دول ليسوا مع معبودين في النار، وليسوا طواغيت، لأن ده متبرئ إلى الله لا شأن له بهذا. ماشي؟ أما من عبد من البشر وهو راض عن هذا فهو مع أتباعي في النار حسب جهنم. ماشي؟ والمعبودات بقى اللي هي غير بشر، غير الوثنيات، فهذه كلها مع معبودين فين؟ في النار. إنكم وتعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. في حاجة هتكون سؤال؟ طيب. ماشي يا جماعه؟ طيب بعدك يا اخوان انتبه معي، كلامنا عن معنى لا اله الا الله، وقلنا نفي واثبات براءه، ولها شروط لكي تنتفع بها لابد لك منها من هذا. انتبه للكلام ده يا جماعه. الشروط ديت شروط انتفاع، لاننا هيصير سؤال، لان ده من النقاط الفارقه بيننا وبين الناس، ايه اتجاهات المخالفه في هذا؟ اتجاهات التكفير. اتجاهات التكفير بيعملوا ايه؟ خدت بالك؟ بيخلوا الشروط دي شروط صحه الاسلام. لا، ليه؟ لانه لم يثبت ابدا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شروط زي ده الايه، الحكم في الاسلام على من نطق الشهادتين. هذا الكلام غير صحيح. خدت بالك؟ من كان يرضى كما يقول العلماء بمن نطق بالشهادة، يرضى له بايه؟ بان يحكم له بالاسلام، كما يقول ابن رجب وغيره. طب هنا شبهه ثانيه بيثيروها، يقول لك ايه؟ ما صدقهم كانوا بيقولوا لا اله الا الله وهم يعرفون معناها، اما في زماننا يقولون لا اله الا الله لا يعرفون معناها. هذه شبهه مردوده. ازاي؟ ايه رايك بقى ان كانت في حاجات ثابته في ايام النبي صلى الله عليه وسلم مما تدل على عدم العلم الكامل بمعناها؟ طب وعدي بن حاتم؟ طب معاني لا اله الا الله، من لوازم لا اله الا الله ان التشريع يبقى حق رب العالمين، ومع ذلك عدي بن حاتم قال لم نعبدهم يا رسول الله، صح؟ يبقى ده كان عارف علم تام بلا اله الا الله. عائشه نفسها في بيت النبوه مش قالت اعلم في النفس يا رسول الله؟ ودي برضه من ايه؟ من لا معاني لا اله الا الله، وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم. اللي قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي وانكر عليها، مش ده عدم علم؟ طيب اللي كانوا مع النبي وقالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، مش قالوا لا اله الا الله وده يخالف معناها؟ ها؟ وقص عن هذا كثير. ثم ان كان مش كل اللي اسلم كانوا عرب، فما كان فيهم اعاجم وكان يكتفي منهم بنطق لا اله الا الله، فهذه شبهه مردوده ضاحضه. قل لا اله الا الله يكفي اثبات الاسلام. ثم بعد كده نشوف بقى ان اتى نواقض الاسلام، نشوف ضوابط تكفير المعين، نشوف ضوابط تكفير الايه؟ من العلم بقى وليه؟ وان يكون عالما عامدا ذاكرا الى اخر هذه الضوابط. لو سلطان الشرع لو سلطان الشرع قائم هيحكم له بالاسلام، يا يلتزم يبقى مرتد. هتقول الفرق ايه؟ ما فيش حاجه اسمها استهزاء، هيبقى خلاص خلصت نطاق. هيبقى ما فيش مجال للاستهزاء، هيبقى في الحاله دي هيتعامل هنطالبه بالباقي. طب رفض يبقى مرتد. هتقول لي طب ايه الفرق؟ هقول لك في الفرق ان الاول كنا راضيين انه ناخد جزيه، وانه يعني ايه تؤخذ منه الجزيه ويعيش وسط، لكن يقول لا، يا تسلم يا القاتل، حكم الرد. خلاص قاتلك معاه ازاي؟ مفيش بقى مجال كده. فنطق الشهاده يثبت بهما الاسلام. الشروط ديت كما قلت لك شروط انتفاع. ايه هي الشروط ديت؟ مشهور منها سبعه، وهي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والاخلاص والمحبه. العلم واليقين اللي عرضنا ان شروط انتفاع، شوف يعني ايه الحافظ حكم يقول ايه؟ وبشروط سبعه قد قيدت وفي نص الكتاب حقا وردت. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما اقول، والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احبه. هندي معناهم سريع كده على وجه السرعه. العلم بمعناها نفيا واثباتا. العلم بمعناها نفيا واثباتا، واضح؟ يبقى عارف ان معناها لا معبود بحق الا الله، يبقى يتبرأ من كل معبود باطل وياتي بالعبوديه الخالصه لمن؟ لله عز وجل. اليقين المنافي للشك. اليقين المنافي، ربنا وصف المؤمنين قال ايه؟ ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا، اليقين المنافي للشك. لازم يكون اليقين ملأ قلبك، لأن الشك أصلا ينافي الصدق، بل الشك والعزم لا يخرج من الإيمان. لم يرتبوا في كل أركان الإيمان يعني. يعني عندهم يقين. طيب القبول المنافي للإيه؟ للرد. إنه ما ينفعش يرد شيء من لوازمها، وإلا لو رد شيء ممكن يدخل نسأل الله العفو والعافية فين؟ في دائرة مسألة خطيرة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قبول السمع والطاعة لكل ما شرع الله، مش نقول دلوقتي انتبه لا ده احنا الحدود دي مش عارف، ده كلام خطير جدا، كلام خطير. دي من شروط لا إله إلا الله ان احنا نقبل كل أحكام الإسلام، نقبلها يا جماعة. أولين الناس ما انتوا ما احنا لما نجتهد نعلم الناس لا إله إلا الله صح وندعو الأمة لهذا، مش هتل أنت مسلم يقول لك أنا ما أقبلش الشارع أبدا، إلا إذا كان بقى زنديق ولا عياذ بالله، ده حاجة تانية. يعني كثير من المسلمين لأنهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله فيرددون هذا الكلام الخطير، فانتبه عشان تنطلق لتعلم الناس عقيدته، تعلم الناس عقيدته. قبول كل ما قاله الله قاله الرسول، سمعنا وطعنا خلاص، مش عايز ما تقدر ترد. الانقياد المنافي للترك. هتقول لي لا، طب ايه الفرق بين الانقياد والايه والقبول؟ القبول ان انا ابتداء اقبل وارضى بكل ما شرع الله خلاص. الانقياد الاذعان والتنفيذ، الاذعان والايه والترك. هنا قسمان، ترك يدخل في دائره الكفر وترك دائره المعصيه. الترك الظاهر مع انقياد القلب يبقى دي معصية، وده الفرق بين معصية آدم عليه السلام ومعصية إبليس. إذا خال القلب من انقياد يبقى والعياذ بالله كفر، استعال ده اسمه الاستحلال بقى خلاص، شايف إنه مش ملزم، أنا مش ملزم باللي تقولي لي إسلام شريعة ودي، يبقى دي مصيبة تانية بقى. نسأل الله العفو والعافية. ماشي أخلص هات هات أخلص هات أخلص شو طيب هات والله يا جماعة. احنا قلنا ايه؟ في فرق بين القياد الظاهر، ترك الظاهر وانقياد وترك الايه؟ الباطل. وعشان كده احنا عقيدتنا اهل السنة بنقول في الكبائر ايه؟ ها حكم مرتكب الكبيرة بنقول ايه؟ انتبه. لا نكفر مرتكب الكبيرة إلا إذا استحلها. مرتكب الكبيرة عنده نقص في انقياد الظاهر. بس ما استحلش يبقى القلب لسه منقاد. لكن لما يستحل يبقى كده والعياذ بالله، يبقى خلع عن الانقياد القلبي، داخل في دارة الكفر. بس على برضه قامت الحجة والتفصيل والبيان. ماشي يا جماعة. بعد كده كنا بنتكلم في ايه؟ الصدق والإخلاص. الصدق بقى أن يوافق ظاهرك باطنك، وإلا تبقى نفاق. ايه مشكله المنافق والعياذ بالله؟ ايه نطق لا يرى بلسانه ولم يواطئ هذا قلبه. لازم يوافق اللسان القلب، ان حصل خلل يبقى نسال الله العفو والعافيه في القلب، يبقى داخل في دائره النفاق. مواطاه اللسان للقلب واضح. طيب صدق الاخلاص. الاخلاص معلوم زي ما احنا قلنا من شويه، التوجه الى الله بعملك، اخلاص العمل لله. المحبة احنا قلناها من شوية، كل دي شروط أيضا. بعض العلماء قال انها مش محصورة في هذه الشروط، قال كل عمل قلبي أصله شرط في الإيمان يعتبر شرط في لا إله إلا الله، زي التوكل والخوف والرجاء. لأن عندي الأعمال القلبية لو انتفت من القلب تماما يبقى كفر، لكن بقى أصلها موجود ونقص بقايا يبقى كده إيه خلاص، لازم أصلها شرط في صحة الإيمان. فقال لك كل دي تعتبر شروط من شروط لا إله إلا الله. وقال لك بقى المطلوب، هنسأل بقى هل المطلوب في الشروط دي الحفظ والعد؟ لا، عشان نتعلم بس، لكن المطلوب الإتيان بها. مش المطلوب تبقى شاطر في حفظها بس، ده جزء، لكن الأهم أن تأتي بها على وجهها الأكمل. شيخ حافظ حكم يقول كلمة جميلة، بيقول لك فمن الناس من يجري فيها كالسهم كذا ودليل وكذا وكذا ولا يأتي بشيء منها، ومنهم من مسلمين يكون رجل عامي لا يحفظ لا وقد أتى بها على وجه الكمال، تلقى استسلام وقبول للشرع وسمع وصدق إلى آخره. المطلوب ليس حفظها انما زي القران. مش المطلوب حافظ قران وتلاقي المطلوب تلتزم بالقران، بدليل ان في من قال القران يخش النار وفي مش حافظ القران كتير ويخش الجنه، لانهم عاملوا بالقران امنوا به وعاملوا به. فانتبه لهذا. زي العلم، المطلوب من العلم ايه؟ العمل. احنا بنتعلم ليه دلوقتي؟ عشان نعمل، عشان ننفذ. مش مطلوب نتعلم عشان نتكلم، لا. انتبه. فالمقصود من هذا اللي ايه؟ المقصود من هذه الشروط هو الاتيان بها وتحقيقها، مجاهدة النفس لتصل ايه؟ الى تحقيقها والاتيان بها. ويحرم من دخول الجنة. قالوا ان الله حرمهم على الكافرين. الشرك والعياذ بالله كما قلت لك هو أخطر الذنوب على الإطلاق ومحبط للعمل. ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. وقال ربنا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك ذنب عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله تعالى وأكرهها له وأشدها مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره وأن أهله نجس، إنما المشركون نجس، ومنعهم من قربان حرمهم وحرم ذبائحهم ومناكحتهم وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله والمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم وأن يتخذوهم عبيدا. وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقيص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروا الله حق قدره في 3 مواضع من كتابه. نعم، ويعني كيف سيكون قد قدر الله حق قدره من جعل له عدلا وندا، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وجعل اتخذوا العياذ بالله أندادا وشركاء وجعلهم أندادا لرب العالمين يخضع لهم ويخافهم ويدعوهم وهكذا، نعوذ بالله من هذا. فانظر أيها الأخ الكريم، الشرك أمره في غاية الخطورة. ولذلك يعني كان يعني الشرع أو يعني كان الحرص شديد جدا على عدم الوصول إلى الشرك. يعني في أشياء منع منها شرع الله تبارك وتعالى وحرمها سدا لذريعة الشرك ودرءا لمفسدته من باب الوسائل التي تمنع فيه الوصول لغيره، حماية لجناب التوحيد. لأنه للأسف مع خطورة الشرك ومع قبحه ومع منافاته للشرع والعقل والفطرة ومع ومع ومع، إلا أن الكثير من الخلق نسأل الله العفو والعافية وقعوا فيه، واستطاع الشيطان أن يجوس بخيله ورجله في كثير من بني البشر فأوقعهم في شراكه والعياذ بالله. ويعني صدق الله إذ يقول: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فعلا زي ما قال ربنا عز وجل: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. بالفعل صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فالشرك أمره خطير خطير والعياذ بالله، وحقيقته كما قلت لك انه قائم على التسويه والعياذ بالتسويه غير الله بالله، سواء في بما هو من خصائص الرب جل وعلا، سواء شرك مثلا وهو ثلاث اقسام، شرك في الربوبيه احنا ذكرناه، وشرك في الالوهيه، وشرك في الاسماء والصفات، ماشي. فالشرك من معاني الشرك اتخاذ الانداد من دون الله صارفا لهم ما لا يستحقون من العبادات التي لا تكون الا لله، كالسجود والذبح والنذر وغير ذلك. وهو قسمان، شرك اكبر وشرك اصغر. الاكبر مخرج من المله، الاكبر مخرج من المله، والاصغر منقص للعمل. فالاكبر يخرج، ده لا يخرج. الاكبر يوجب الخلود في النار، هذا لا يوجب الخلود في النار، وهكذا. طيب، ابتداء قبل ما نخش في تفاصيل ايه الشرك الاكبر واقسامه، هنحتاج ناخد حاجه عن سد الوسائل، وهنتكلم عن بدايات الشرك. متى بدا الشرك في بني ادم، ومتى بدا الشرك في امه محمد صلى الله عليه وسلم؟ امر مهم وفي غايه الاهميه. في البشريه كما تعلمون ان الله عز وجل خلق الانسان وفطره موحدا، فطره فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وذلك قال في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالناس مفطور على التوحيد، وظلوا على التوحيد 10 قرون، كما أخبر ابن عباس في تفسير قول ربنا جل وعلا في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، إلى آخره الآيات. فقال كان ما بين آدم ونوح 10 قرون كان الناس فيها على التوحيد الصافي، كان الناس فيها على التوحيد الصافي. ثم ماذا كانت الطامة بقى وبدأت الايه؟ أنه كان هؤلاء الخمسة أناسا صالحين في أقوامهم فمات هؤلاء الخمسة، فجاء الشيطان إلى أقوامهم لما اشتد وجدهم وحزنهم عليهم، وقال لهم: مثلوا لهم تماثيل وصوروا لهم صورا. ففعلوا، فكان طبعا الشيطان 10 قرون مسألة مش بالبسيط انه يتمر عليه 10 قرون الناس على التوحيد، مسألة ليست هينة على نفسه، وهو الذي توعد بإضلال بني آدم وطلب من ربي عز وجل أن ينظره من أجل هذا. فماذا كان؟ بمجرد ما جاءته الفرصة لم يضيعها، مجرد ما جاءته الفرصة لم يضيعها، فأتى ماشي كما في صحيح البخاري: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. المهم أتى صور لهم صورا، مثلوا لهم تماثيل، فالأوائل ينظرون إلى هذه الصور وهذه التماثيل على أنها صور لأناس قد ماتوا. تطور الأمر جيلا فجيل، قال لمن بعدهم: إن أباكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم من دون الله عز وجل، وكانت هذه بداية الشرك في الأرض والشرك في قوم نوح. إذن فبداية الشرك في الأرض سببها الغلو في الصالحين، الغلو، وكانت مع قوم نوح عليه السلام. ومن هنا أرسل الله نوحا عليه السلام ليقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك كان سيدنا نوح أول رسول إلى أهل الأرض كما في حديث الشفاعة. نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. ليه؟ لأن أول شرك وقع في قومه، فأرسله الله عز وجل ليقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره عليه السلام. ده بالنسبة لقوم نوح عليه السلام. طيب الشرك بعد ذلك في قوم إبراهيم كان سببه إيه؟ طب ده في قوم نوح علمنا أن الشرك كان نتيجة الغلو في الصالحين في هؤلاء الخمسة إلى حدث ما حدث إلى أن حدث ما حدث. طيب في قوم إبراهيم زي ما بيروش يقول الشهرستاني في المير والنحل، خدت بالك إن هم الفرق في زمان الخليل كانوا قسمين، حنفاء والصابئة. حنفاء وليه والصابئة؟ الصابئة اللي كانت بتقول إن احنا نحتاج انتبع عشان تلقى، هي نفس الفكرة اللي بتسمع برضو دلوقتي، هي نفس الفكرة، نحتاج في معرفة الله ومعرفة طاعته وأوامره وأحكامه إلى متوسط وسائط. هي دي مشكلة، خدت بالك انت ازاي؟ ناس بنتخذهم وسيلة، بس طبعا التوسل نضح لك ده التوسل الممنوع، عشان تعرف حيل إبليس وطرائقي، مفيش جديد، هو نفس الكلام اللي بتسمعه زي ما قالوا بتوع العرب ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فهو قالوا هؤلاء الصبايا قالوا احنا محتاجين لايه؟ لمتوسط، يعني يكون ايه؟ روحانيا لا جسمانيا، ولزكاة الروحانيات، يزكي الروحانيات ويطهرها، اقبلك انت ازاي؟ ويبقى وسطى هذا ليه؟ المتوسط يكون بيننا وبين الرب من جنس الايه؟ البشر، خدت بالك انت ايه؟ تكون درجاته في الطهارة والعصمة والتقيد والحكم فوق الروحانيات، زي ما بقولك احنا عايزين اولياء درجة اعلى قربنا، تبقى وسط تقربه، عشان ما نقدرش نخش على الرب بايه؟ بغير وسيط والعياذ بالله. وهذه الوسائط الشركية، هذه الوسائط الشركية، ماشي. فتطور الامر بهم طبعا دول لحد ما والعياذ بالله انقسموا بقى وعبدوا الاصنام وعبدوا الكواكب الى اخره بقى، وكل واحد دور على ايه؟ على متوسط، على واسطة. بدأت الفكرة ثم الشيطان طورها ونظمها لهم حتى وصلت بهم الى ما وصلت والعياذ بالله تبارك وتعالى، ماشي يا جماعة. انت هتلاحظ هتلقى شرك قوم نوح يرجع الى مظاهر الصلاح في البشر، وشرك قوم ابراهيم من العقل والفلسفة لأسرار الطبيعة، فشرك قوم نوح شرك تقريب وشفاعة، وشرك قوم ابراهيم شرك اسباب وإعانة. فإذا اتخذت له أصنام كان شرك تقريب وشفاعة، دي كانت إيه؟ أسباب توصلهم، بس أسباب مش مشروعة، مش في الشرع ولا في الدين، هم ابتكروها من نزغ الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب الشرك بقى في العرب كيف بدأ؟ العرب كانوا بعد إبراهيم على دينه الحنيفية، وتلقوه من ولدي، تتلقى الحنيفية من إسماعيل عليه السلام. طيب كيف انتشرت فيهم وأحبوا البيت وهوت إليه قلوبهم؟ خدت بالك كيف انتشر فيهم الشرك ده؟ عن طريق عمرو ابن لحي ابن غلوثة ابن عمرو ابن عامر، لما يعني صار لقومهم إلى مكة، المهم يعني رأى هذه الأصنام اللي كانت موجودة، بيحكي عنه اللي اخبرك في ماشي، إنه هو ماذا صنع؟ شاف الأصناف دي، أصنام في الشام، وكان برضو من إيه؟ راجل كاهن، من ما ينظر من ينظر في الكواكب والعياذ بالله، فأخذها ونقلها إلى العرب، وبدأت عبادة الأصنام، وانتشرت انتشار النار في الهشيم، حتى أصبح لكل قبيلة منهم معبود ووثن يعبدونه من دون الله عز وجل. فلما أظلمت الأرض وكان ما كان، أرسل الله حبيبه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم، فدعاهم إلى التوحيد الخالص، وحطم كل مظاهر الوثنية، فأشرقت الأرض بنور ربها، وحقق التوحيد صلى الله عليه وسلم. وحذر قومه وشدد صلى الله عليه وسلم، وبين خطورة الشرك، وأخذ يعني بأشياء لسد ذرائعه، شرع جاءت شريعته بتحريم أشياء توصل إليه، وشدد في ذلك وبين لهم خطورتها، وشرع هذه الأشياء التي تمنع من الوصول إلى هذا الشرك والعياذ بالله. ومع ذلك، ومع تشديد الشرع على شأن الشرك وخطورة الشرك والآيات والأحاديث التي تبين خطره والأعظم، ومع الوسائل المنع منها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا توصل إليه، ومع إلا أنه مع كل هذا دب الشرك في هذه الأمة، وسأبين لك بعد قليل كيف دب في هذه الأمة. هنأخذ على وجه السرعة بعض الأشياء اللي نهى الشرع عنها، لأنها وسائل من باب سد الذرائع لأن وسائل موصلة إلى الشرك. فعلى سبيل المثال ده كله من إيه؟ من باب صيانة جانب التوحيد، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا على توحيد ربه صلى الله عليه وسلم، دي معركة حياته، وكان حريص جدا على سد كل المنافذ الموصلة إلى الشرك، حريص على سد هذه المنافذ صلى الله عليه وسلم. فانظر نهى عن الألفاظ التي فيها تسوية بين الله وخلقه زي ما شاء الله وشيء. لماذا؟ وبين الشرك أصغر موصلة، لأن دي البداية، إن باللفظ ثم الاعتقاد ثم تكون الطام، خلاص بواقعة الطام بهذا والعياذ بالله. فنهى سدا لذريعة أو حتى لا يصل الناس إلى الشرك الأكبر، لأن أنت لو تلاحظ الشرك الأصغر كله منع منه لأنه موصل في نهاية المطاف إلى الشرك الأكبر. نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ السرج عليها، حذر من هذا. ونهى أن يرفع القبر يزود فيه فوق الشبر، وأن يكتب عليه حتى ليه لا يعرف هذا قبر من ذاك. والصحابة لهم قصة طريفة في هذا، لما كانوا فتحوا بلاد فارس وجدوا جثة لرجل أنه كان إذا أصابهم شيء يستسقون به، فعرفوا أنه جثة نبي. فماذا صنعوا؟ ما اتصل عمر الخطاب رضي الله عنه أمرهم أنهم يخفوا مكانه، يخفوا مكانه. فبالليل حفروا حفرا في أماكن مختلفة، قبورا في أماكن مختلفة وبعيدة، ثم دفنوه وغطوه وانتهى الأمر، لم يعلم مكانه حتى هذه اللحظة. وكان الصحابة حريصين على هذا الأمر جدا، على إن إيه إلى القبر يزاد ولا يكتب ولا كذا حتى لا يعرف صاحب القبر، لدرجة أن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم قبروا في بلاد المسلمين مصر والبلاد اللي فتحوها ولا نعرف لهم مكانا، ولا نعرف لهم مكانا. ليه؟ كانوا حريصين على تنفيذ هذا حتى لا يعلم فلا يقصده الناس فلا يتحول الأمر. وأنا قلت لك الشيطان يزيء الشرك بصورة غريبة والبشر يتجاوبون معه بصورة عجيبة، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي نهى عن البناء على القبور وكذا وكذا، نهى عن اتخاذها مساجد للصلاة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة وفاته صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. السيدة عائشة تقول يحذر ما صنعوا، انتبه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ما صنعوا، انتبه، وده في ايه؟ في لحظة وفاته. شوف حرص النبي على التوحيد صلى الله عليه وسلم. وبين في أحاديث صحيحة تمنع بناء المساجد على القبور، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. كذلك بين أن من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة ومن الذين يتخذون القبور مساجد، حديث كثيرة، لدرجة أن حكم المسألة دي أجمع الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الإسلام على أنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمع. إن بني المسجد أولا يهدم القبر ويدفن في وتؤخذ العظام وتدفن في مقابر المسلمين، وإن كان القبر أولا فلا يبنى عليه مسجد، لا يجتمع، بل عد ذلك من الكبائر، كما ذكر الهيثمي الشافعي رحمه الله في ابناء المساجد على القبور. فدي مسألة مجمع عليها بين علماء أهل السنة وعلماء الإسلام. إن هذه التوس، أولا المسجد النبي له فضيلة للصلاة فيه بألف صلاة، ثم هذا حدث في عهد الوليد بن عبد الملك لم يكن في زمن الصحاب، والسبب ذلك الأسباب السياسية، إن هذه الغرفة كان بيجتمع فيها آل البيت وكانت في خلافات بني أمية وكذا، فأراد أن يدخل القبر ليمنع اجتماعهم وإيه وجلساتهم في هذا المكان. فده فعل لا يستدل به على إزالة، لا يرفع فضيلة المسجد ولا يحتج به لأنه ليس من صنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا إجماع الصحابة. ما هو دي بقى مسألة موضوع الحكام والوضع التاريخي ده شأن آخر، هيحصل ممكن تحصل متاهات وفتن عظيم، لكن هم ناكل حاليا تنفيذا لدعوة النبي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي فعلا كانت يد يمينة تمنع زي ما انتم شايفين لو حد راح هناك تمنع اي تمسح ولا تبرك وخليه على جنب معين بصورة معينة لكن هو لا حجة لا حجة في ذلك لكن اجماع العلماء على انه لا يجوز بناء المساجد على القبور ماشي طب الصلاة في خلاف بناء العلم من صلى قاصدا تعظيم المكان ده صلاته لا تصح بلا خلاف لكن اللي صلى مش بدون قصد تعظيم في خلاف الحنابلة قالوا صلاته باطلة وده ما رجع شيخ الإسلام في قضاء الصراط والآخرون قالوا مكروها نعم قالوا مكروها أنا مع كلام شيخ الإسلام أنا ما ينفعش الصلاة فيها رحمه الله ماشي يا جماعة ليه قالوا ده مكان لعن مكان لعن فكيف يجتمع فيه أن يكون لعن ورحمة في أن واحد في المكان طيب من الوسائل أيضا التي شدد النبي صلى الله عليه وسلم وشرع فيها سدا لزريعة الشرك أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وعند غروبها عندك أوقات الكراهة كانت ليه ووقت النهي عن النافلة المطلقة ليه قال لك عشان وقت تطلع عليه في ناس كانت بتسجد للشيطان للشمس فحتى لا يتشبه به أو يتطور الأمر شوف السجود عن عبادة لله وطاعة لكن يمنع منها حتى لا تكون زريعة في الوقت ده بالذات حتى لا تكون زريعة موصلة إلى الشرك انظر إلى الحرص كذلك النهي عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله لا تشد الرحال إلا لثلاث فقط ونهى عن قصد أي مكان أي مكان من باب الإيه حتى إيه خدت بالك أنت إزاي سد للزريعة نهي فانظر وشيخ الإسلام له كلمة جميلة بقول لك لا يعظم مكان ولا زمان إلا بنص من شرع ليس لك أن تعظم مكانا ولا زمانا إلا بنص من شرع فنهى عن شد الرحال أو تعظيم أي مكان أو أي بقعة لم يعظمها الشرع وليس لك أن تشد الرحال إلا لثلاث أماكن حتى لا تتطور طبعا أنت كل ما بتسمع دلوقتي تستغرب خالفوه جهرة وارتكبوا ما عنه إيه إخبالك أنت خدناه ولم يجتنبوا كما يقول حافظ حكم نسأل الله العفو والعافية نهى كذلك الشرع وإخبالك النبي صلى الله عليه وسلم عن اللي قبلك انت ازاي المجاوزة في مدحي او الغلو فيه صلى الله عليه وسلم نعم فقال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد الله ورسوله فنهى عن الغلو وقال يقول انما انا عبد الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤدي ذلك في نهاية المطاف الى الوقوع في الشرك فنهى عن الغلو في اطرائه صلى الله عليه ومع ذلك خالفوه برضو ايضا جهرا وخبرك وحدث ما حدث مش تخيل بقى لما واحد فصاحب البردة يقول ومن علم ومن عجودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم والعياذ بالله تخيل هذا في البردة الأبصيري ومش كذا كذا كذا بيبدأ بالأوضاع دي وفي نولك دع ما قالت النصارى في ايه ثم قل بقى ما شئت ازاي ازاي يعني ما يقولش ابن الله ثم يعمل اي حاجة بقى تاني خدت بالك الى اخر كلامي فكل هذا يعني كلام باطل والعياذ بالله مخالف وأدى فعلا الوقوع في الشركيات ولابد من التفريق بين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم المسألة مهمة جدا أن نفرق ما بين حق رب العالمين وحق النبي صلى الله عليه وسلم لله حقوق يا جماعة شوف أقول لك أنا هو التوحيد حق رب العالمين ولذلك هذا الحق ما ينفعش يعطى لأي حاجة والرب عز وجل يعني لا يأذن بهذا البت شوف لما تأخذ عيسى عليه السلام إيه شوف قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ده حق ربنا لا يعطى لأحد في حقوق للنبي صلى الله عليه وسلم وفي حقوق لله تبارك وتعالى لابد أن نفرق ما بين حق الرب وبين حق غيره كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر لو كان في مكان في صنم يعبد لما جت قال لأمي نذرت أن تذبح إبلا ببوان سأل هل كان فيها ها سأل وسلم يعبد من دون الله عيد من عهد الجلاء قال أوفي بنذرك انتبه هنا يبقى لو كان فيها وسن كان في الجاهليه، لكن لا والنزل لله ومع ذلك يمنع منه ليه؟ وانا قلت لك من شروط النزل من شويه الا يكون في موضع يعصى الرب فيه، سدا للذريعه، سدا للذريعه الموصله. كذلك نهى عن الغلو في الصالحين، نهى عن الغلو في الصالحين. كذلك نهى عن التصوير، ليه؟ لانه كان سبب شرك الامم، الصور والتماثيل والتمثيل. خدت بالك التمثيل هو صنع صناعه الامثال، خدت تمثيل يعني ماشي. نهى عن ذلك، والتمثيل برضو الثاني محرم. بعض الناس بتعمل فرق دلوقتي، حاجه غريبه، ربنا عافينا وعافيكم ماشي يا جماعه. فالتصوير نهى عنه، لان ايه الا طبعا يجوز للضروره ده امر اخر، لانه موصل الى هذا، لكن ده بدايات شرك قوم نوح مع التصوير والتمثيل. الكلام ده مش هو، حاولوا في موضوع بقوله الكلام ده بس ما عرفوش، الكلام ده مش صح يعني، ما هم حاولوا ما. وبعدين التمثيل الثاني دي ما كانوش الصحابه كانوا يسيبوا بقى الجهاد وفتح البلاد ويدوروا داروا في المعابد بقى بتاع الفراعنه، التماثيل المتخبيه واللي تحت، لا خدت بالك معايا ازاي؟ لان معظم هذه الاثار اللي شايفها تم التنقيب عنها واكتشف بعد الحمله الفرنسيه كانت متخبيه، وهم جو عشان، ولذلك الحمله الفرنسيه رجعت الا اللجنه بتاع الاثار بتاع شامبليون. خدت بالك انت ازاي؟ ليه؟ لان دول كانوا جايين من ضمن احياء اثار لربطنا بالفرعونيه، لكن من الاهداف، ولذلك ده كان من الاهداف المتفق عليها، مشيت فرنسا وجت انجلترا والبتاع اللجنه دي موجوده، ليه؟ لان دي محل اتفاق، لان دي كان من ضمن اهدافهم احياء الحضارات القديمه، وقالوا الكلام ده في كتبهم، ليه ذبذبت انتمائنا؟ عشان يبقى المصريين ينتموا للفراعنه، شوف لك فريق كده، ودول البابليين ودول الاشوريين يوم يمزقونا شزر مزر، وده اللي حصل. لكن ما كانتش الحاجات دي ظاهره قدامه. تعرف معايا ازاي؟ لا طبعا. ماشي يا جماعه؟ بقى عندنا نهي عن ايه؟ عن التصوير، ونهى عن الغلو صلى الله عليه وسلم حتى في شخصه. طب امال كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا حريصين جدا. سيدنا عمر قطع الشجره التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو عظمها الناس، وكانوا حريصين. امال كيف دخل الشرك في أمة الإسلام؟ كيف انتشر هذا البلاء؟ انتبه، هذا بدأ أول ما بدأ جماعة مع الفرق الباطنية. لما ظهرت الفرق الباطنية الخبيثة، الصناعة اليهودية، الإسماعيلية، والقرامطة، واخوان الصفا، والعبيديين اللي هم مين؟ مين العبيديين؟ فاطميين. طب سموا عبيديين ليه؟ اللي بنتسموا عبيد القداح. طب واصلوا ما؟ كانوا يهود، كانوا يهودا. بنقول يعني الفاطميين هم ينسبوا اسم العبيديين، ينسبوا العبيد القداح، يهودي ادعى النسب الى فاطمه زورا وبهتان، زي بتوع ايران دلوقتي يقول لك احنا من اهل البيت. اهل البيت وعمره ما نطق بالعربيه، والمعاديه اشد العداء. انا مش عارف اللي جاب خميني لاهل البيت، خدت بالك انت ازاي؟ والناس تحاول تصدق. خدت بالك؟ لا هم كانوا وراح المغرب. عبيد القداح التقى بالحجاج، ثم كان عامل درويش بقى وضحك عليهم، وانه راجل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خدوه والناس قال المسلمين ايه ما بتيجي السيره دي بتدغدغ عواطفهم قوي ويضحك عليهم. فطبعا حصل، فذهب الى المغرب ثم بدا دعواته في وسط الدهماء والعامه لحد ما اقام دوله، ثم انطلقت لحد ما جت هنا مصر. حفيده اللي هو المعز المزلة اسأله الله، خدت بالك، كان الشاعر يتكلم بين يديه فيقول: شئت لا ما شاءت الاقدار، فاحكم انت الواحد القهار. والعياذ بالله، مع عقيدتهم عقيده، يا خبالك عقيده كفريه صرف. الامام ابن كثير يقول: الزنادقه الملاحده الكفره الى اخره. خدت بالك؟ هم دول المجرمين، هم دول اللي بدأوا معانا، بدأوا عندنا بقى الحسين والسيدة والكلام اللي شافه ده كله بقى، ده كله بدأ معهم، بدأ معهم وكان عليهم شديد لأهل السنة والجماعة. وفي محاولات بتتم بين الحين والحين ليرجع مصر دولة فاطمية. هم لو الروافض بيخططوا الكلام ده تاني ليه؟ عشان يرجعوا مصر دولة فاطمية. انتبه عشان تبقى عارف الوضع ماشي ازاي. خدت بالك؟ والبقرة، حد عارف البقرة؟ ها مش هينفع، ده انتوا مرسله فيه ازاي وتعقدوا وتعلموا الناس. طائفه البقره اللي بقى له الحاكم بامر لازم الدروس كده موجودين في مسجد الحاكم وعايزين يرجعوا دول الفاطميه، وبيساندهم المجرم الكفور قاتله الله وقضى عليه عاجل غير اجل معمر القذافي بينفع عليه. والازهر من 20 سنه اصدر فتوى بكفرهم، ومع ذلك لازالوا موجودين وبيزدادوا هناك في مسجد الحاكم بامر الله، موجودين هناك حوالين الازهر وبيخططون والغرب والشرق والزنادقه والملاحده كله عمال ها يعني احنا هجوم اعلامي شديد على السلفيه على كذا على كذا، ودول فيها سكوت وصمت وهم عمالين يتحركوا. عشان انتوا فاهمين كويس ها، تخطيط كبير وموجودين هؤلاء المجرمين كفره قاتلهم الله بعقائد جايين بقى بتلمين من الهند ومش عارف منين ومنين. فالحرب ضروس. ولذلك كم احزن حزنا شديدا والله لما اجد السلفيين يقعدوا يختلفوا مع بعضهم في قضايا بسيطه وسهل انها تكتب عليها من رد الكتاب والسنه، انما مشكله بس حاجه نفسيه حاجه قلب، والمخططات خطيره خطيره. فالامر كبير لازم من ايه؟ انك تبقى فاهم الوضع رايح فين وجاي منين. ماشي يا جماعه؟ فهذه الأخبلك الفرق الباطنية المجرمة هي التي خططت لبداية الشرك وبدأت به. الحركة دي اتخذت بقى الحركة الباطنية دي بتاع القرابطة وإخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا الجماعة دلوقتي بتوع العلمانيين والليبراليين، يقول لك ده بقى أهل أدب وأحسن أدب وخد بقى من عندك، خدت بالك؟ ويقيلوا المدح لهذه الأشياء وتدرس في الجامعات وتعمل دراسات وإحياء، للمخطط متكامل الجوانب وقال الحق نايمين ما ينفعش. فانتبه، فهذه الحركة من أول منذ القديم عرفت موطن الإيه. إحنا طبعا إحنا نحب أهل البيت وأهل البيت براء من كده، وإحنا بفضل الله أحسن أعظم ناس حبا لهم، بس ما ندهمش حق رب العالمين ولا حقوق كل حاجة لها حق حفظ، لكن نحبهم وحبهم عندنا دين وإيمان رضوان الله عليهم، وهم براء من كل هذا. انتبه، فدخلوا من هذا، اتخذوا من تقديس أهل بيت رسول الله شعارا شعارا لهم زي بيحصل دلوقتي بالظبط، وسلسلوا الإمامة في إسماعيل بن جعفر ماشي، ومن ثم حدث اللي بدأت الدولة الفاطمية وتقديسها. فبدأ الإسماعيليين دول وإخوان الصفا، لحد دلوقتي احنا ما نعرفش حد من إخوان الصفا دول، جماعة سرية سرية لحد الآن ما حدش يعرف أسمائهم، تحركت في السر وكتبت كتابات في السر ونشرتها في السر، كتبت في القرن الثالث ما لم تعرف وتنتشر إلا في القرن الرابع. تخطيط بليل وأمور خطيرة جدا. الدعوة بتاعتهم إخبالك تعظيم المشاهد والقبور وصرف العبادة لغير الله واعتقادات فاسده في البشر وكفر وش كلها كده. وفاول ما قالوش كده بقى، هم خلوها ببدأ امرهم تقديس زي بقول لك انا في ايه في اهل البيت وكذا وكذا، ثم موضوع بقى دخلوا مدخل معين استحسن الجهال هذا ان ايه الاعتناء بهم، ان احنا بقى بنحبهم يبقى مش معقول نخلي قبورهم زي قبور الناس، لازم نعتني بقبورهم، ثم نعمل ايه نديها ثم نزورها زيارتك ثم بعد شويه نتبرك ثم تصرف العباده. وطبعا الجهله والعوام بيستحسن هذه الاعتقادات الفاسده والشيطان بيتلاعب بهم، نسال الله العفو والعافيه. ايه وتحري الدعاء عندما مش قالوا كده شرك في الاول؟ لا، ده تقديس ثم بعض المظاهر التي ينبغي لهم دون غيرهم ثم كذا الى ان وصلوا الى مرادهم وانتشرت، ثم تبعهم بعد ذلك الاثنى عشر الشيعة والروافض على نفس الوضع الاثني عشرية، وصنفت كتب في كيفية زيارة القبور والأضرحة بالمناسك، شبهتها بالمناسك زي مناسك الحج، نسأل الله العفو والعافية. وانتشر انتشرت هذه العقائد الفاسدة في طول بلاد الإسلام وعرضه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى يعني كما قلت لك انتشار النار في نشيم وملأت بح، نفس الكلام، وكل بلد أصبح لها معبود من دون الله تعبده وتتوجه إليه، وفشى الشرك بصورة خطيرة في ديار الإسلام ودخلها عن طريق هؤلاء المجرمين الإسماعيلية وإخوان الصفا وهذه الجماعات السرية التي في الغالب أن اليهود كانوا وراءها، لأنه هم كل انحراف كان وراءها وكل تدمير العقائد كان وراءها، فانتشرت انتشارا كبيرا. ساعدهم على هذا جهل الأمة بعقيدتها، ثم وجود الفرق اللي انشغلت بتوحيد الربوبية فقط من توحيد الألوهية زي الفرق الكلامية التي صرفت الناس عن توحيد الكتاب والسنة وعن توحيد الرسل بإفراد الرب بالعبادة، وشغلتهم بقى بإيه؟ بالقضايا الكلامية، وأصبح المقصود في نهاية المطاف ما إلا إثبات أن ربنا هو الخالق بدون كلام عن التوحيد الألوهية وصرف العبادة لله وبيان الحق. كل العوامل اجتمعت فانتشرت، فجاء بعضهم الروافض، ثم خرج من تحت عباءة الروافض الصوفية كما هو معلوم تاريخيا، فانتشر هذا الشرك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل إن شاء الله قبل أن أكلمكم عن أقسام الشرك، في بعض مسائل سريعة برضو أكلمكم فيها وأوضحها على سبيل السرعة، تمس طبعا هذا اللي نوضح أحكامها، لأن طبعا هي من الأشياء اللي الناس أخطأوا فيها فتوصلوا وقعوا في بسببها في الشرك. أول جزئية أكلمكم عنها الآن التوسل على سبيل السرعة. التوسل لأن الناس في قضية التوسل طبعا كما قلت لك اتخذوا الوسائط، كان من أعظم الوسائل اللي أوقعتهم في الشرك اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله عز وجل، الوسائط الشركية. فلازم هذا بيان حكم بزعم أنهم إنما يتخذونهم وسائل تقربهم وهكذا، كما كان يقول أهل الجاهلية ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. فنقول التوسل قسمان، في توسل ممنوع وتوسل مشروع. التوسل المشروع يكون بثلاثة أشياء، المشروع يكون بثلاثة أشياء وما دونه فتوسل ممنوع. توسل المشروع وهو التوسل بأسماء الله وصفاته، وهذا ثابت بنص القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالتوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بالعمل الصالح كما في قصة الثلاثة الذين أغلقت عليهم صخرة الغار حيث توسل كل منهم بعمل صالح، منهم من توسل كما تعلمون بترك الزنا، ومنهم من توسل بإيفاء صاحب الحق لما نمى له المال وهو غير موجود، ومنهم من توسل ببر والديه. الثالث هو دعاء الرجل الصالح الحي. هذه الثلاثة هي المشروعة، أما ما دون ذلك فممنوع، كالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ودليل منعه ما حدث في عهد عمر بن الخطاب لما حدث أن يعني أرادوا أن يستسقوا، فكما في صحيح البخاري أتوا بالعباس وقالوا قلنا نستسقي بنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن نتوسل إليك بعم نبينا لا، ما هو توسل بدعائه، توسل بدعائه. لكن أنا أقول لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جاهزا لكان أولى الناس به الصحابة رضوان الله عليهم. لكن ما توسلوا بماذا؟ أنهم أتوا به ليدعوا له. ودي مسألة أنك أنت تطلب من أحد من الشباب يقولون رجل صالح أو كذا بدعائه، فهم بدعائه وليس، وإلا لو بذات النبي كان بعده. لكن هم لم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه لا يتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم. ماشي يا جماعة؟ فالتوسل ولا طبعا بأي ذات كما ترى. فالتوسل المشروع هو بالسلاسل ذكرت ما دون ذلك فممنوع. ده بالنسبة للتوسل. عندنا كذلك نحاول أوجز لكم هذه المسائل. عندنا الزيارة، الزيارة احنا لسه بنتكلم على عدم شد ليه تعظيم البقاع أو شد الرحال، فده مرتبط بمسألة الزيارة. فالزيارة عندنا ثلاث أقسام، الزيارة ثلاث أقسام: زيارة شرعية وأخرى بدعية وثالثة شركية. أنا أوجز لكم في نقاط عشان بس ما نطولش الكلام، الكلام ما يطولش. زيارة تنقسم لثلاثة: شرعية، بدعية، شركية. أما الشرعية فهي زيارة القبور بقصد تذكر الآخرة والموعظة والدعاء لنفس والدعاء للأموات، بشرط ألا يكون فيها شد رحال وألا يقول كلاما محرما عند القبر. مش فيها شد رحال يعني زيارة القبور إنه يزور قبور المسلمين أو قبور الأموات المسلمين من أجل العظة والتذكرة، تذكرة الآخرة والدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة، بشرط ألا يكون في ذلك شد للرحال ولا كلام محرم. السفر هي في الغالب السفر يعني ألا يشد الرحال. ماشي، دي زيارة مشروعة بل سنة صحيحة صريحة واتت بالأدلة الصحيحة. خدت بالك؟ ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن تذكروا الآخرة. والنبي استأذن ربه أن يستغفر الأم فلم يأذن له فاستأذن في الزيارة فأذن له وغير ذلك. فهذه زيارة مشروعة بل من السنة أتت، يعني إيه؟ أنك أنت تذهب تزور القبور وهكذا ما دام ما فيش شد الحال وما فيش كلام محرم. خدت بالك انت ازاي؟ دي اول نوع، دي زيارة زي ما الشيخ حافظ حكم يقول فيها: ثم الزيارات على اقسام ثلاثة يا أمة الاسلام، فانه الزائر فيما اضمر في نفسه تذكرة بالاخرة ودعا نفسه الاموات بالصفح والعفو عن الزلات ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء يعني كلام محرم، فتلك سنة اذى الصريحة في الأدلة المثبتة الصحيحة. فهذه زيارة الشرعية، هذه الزيارة الايه الشرعية. الثانية لا، ما فيش شد الرحال، لا تشد الرحال الا للثلاث. ماشي، الثانية زيارة البدعية. ماشي، وهي التي يذهب بقصد الدعاء عندها، يذهب للزيارة المكان ده بقصد أن يدعو عنده، يعني رايح يظن أن الدعاء عنده أقرب أو هذا المكان الدعاء عنده إيه أصوب أو هكذا، يذهب بقصد يزور بقصد الدعاء عندها عند صاحب القبر عند هذا المكان، يرى أن إيه أن دعاء الله، يعني مش يدعو غير الله، سيدعو الله بس يتصور ان هنا الدعاء اقرب للقبول، يعني صار الدعاء اقرب للايه للقبول، يعني ايه قصد بهم التوسل او الدعاء او متوسلا بهم لكن يدعو ربه، يعني قصد الدعاء والتوسل بهم الى الرحمن جل وعلا، فبدعه محدثه ضلاله بعيده عن هذه الرساله. ليه؟ لان هذا لا يجوز، لان السبب جعل ما ليس مشروعا مشروعا، هو ما اعتقدش هو بيدعو ربه بس هو قال المكان ده اقرب أو الشخص عند هذا الشخص أقرب كتوسل، فدي هذه بدعة ولا تجوز وسبب غير مشروع لا تجوز. الثالثة بقى الزيارة الشركية، وهي التي يدعو فيها صاحب القبر يسأله من دون الله بقى، دي الزيارة الشركية. فإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. دي ده خلاص نسأل الله العفو والعافية، هذا شرك أكبر. إن دعا المقبور نفسه ده شرك أكبر. يبقى أنا عندي الزيارة على ثلاثة أقسام: زيارة شرعية، زيارة بدعية، ها الثالثة إيه؟ شركية. أنا خدت طيب بقى الرقى والتمائم برضو أجملها لك عشان يبقى الكلام ده. الرقى والتمائم، الرقى ماشي فيها تفصيل. عندنا حديث من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى من ذات الجم كوى من ذات الجم، لكن رقى الحسن والحسين بالمعوذتين كما تعلمون. وعندنا أحاديث في هذا، وعندنا في أحاديث بالمنع. فالجمع يدينا إيه بالظبط؟ حديث مثلا لا أخبلك لا رقى إلا من عين وحمى، وعندنا حديث ثانية مثلا في النهي مثلا إيه في بعض التمائم والرقى. فكيف نجمع؟ نجمع على النحو التالي: إن الرقية جائزة ومشروعة بالشروط التالية، جائزة ومشروعة بالشروط التالية: أن تكون بأسماء الله وصفاته، أن تكون باللغة العربية، مش بلغة أخرى. ليه؟ لأن اللغة الأخرى ممكن يخش بها حاجات كتيرة مخالفة. نعم النبي ازاي؟ لا ما هو ده حاجة تانية، يعني هيكتهد في ده. النول بيحاول يعملوا رقة، يقول لك رقة بالسريانية بالعبرية، خلت بالك واحنا بنتكلم عربي. ايوه بيدخل فيها ليه السحر والشعوذة. ماشي يا جماعة؟ فتكون باللغة العربية من أسماء الله وصفاته، ألا يعتقد تأثيرها لذاتها، يعتقد إن إيه إن ده إن سبب من الأسباب المشروعة. ماشي يا جماعة؟ أما إذا كانت مجهولة المعنى أو بلغة غير العربية أو فيها أشياء شرك فده لا تجوز، فهذه لا تجوز. ليه؟ لأنك أنت بلغة غير عربية ممكن تتكلم كلام محض الكفر وأنت لا تدري. واضح؟ طبعا هل الرقية موقفها من التوكل تنافي كمال التوكل أم لا؟ أفصل لك سريعا سبب المسألة دي. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: عرض على الأمم فرأيت النبي ومعه الراطة الرجل والرجلان، والنبي ومعه اللي اخبلك ايه الراطة، والنبي وليس معه أحد. إذ عرض سواد اخبلك رأيت سواد في الأفق فظننت أنه أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم رأيت سوادا يسد الأفق فقيل انظر هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. خدت بالك؟ ثم نهض فدخل فخاض الناس في أولئك يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال بعضهم لعلهم الذين صاحبوا النبي، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. فخرج النبي فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قام سيدنا عكاشة بن محصن يا رسول الله عليه وسلم قال: أنت منهم. قام رجل آخر قال: ادعو. قال سرقاق بيع عكاشة. فالعلماء نظروا لا يرقون، طبعا الزيادة بتاع يرقون حصل خلاف بين المحدثين، منهم من قال ان هذه شاذة زي مذهب شيخ الاسلام. ليه؟ قال ان احنا عندنا حديث من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين. خدت بالك؟ فاذا الرقية مشروعة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يفعل ما يخالف تمام التوكل، ما يخالف تمام التوكل. طيب الحافظ ابن حجر قال كلام جميل وده اولى من توهيم الثقات، قال ان المقصود لا يرقون بالرقى المخالفة للشرع، الرقى المخالفة لإيه؟ لكن الرقى الشرعية ليس فيها شيء، وده اولى، هذا الجمع اولى من توهيم الثقات. طيب ماشي يا جماعة؟ لا يرقون. وطبعا شيخ الإسلام لا يسترقون واضح. يسترقون يعني يطلب الرقية. وشيخ الإسلام قال لك الفرق بين إن الراقي، التبتوا معايا كده، انتبهوا معايا يا جماعة، ركزوا معايا، إن الراقي محسن لأخيه، أما المسترقي فملتفت على الرب، قلبه على الرب متعلق بغير، يعني في نوع من الالتفات. فعشان كده قالوا إيه؟ إن التوكل التام إنك ما تطلبش رقية. وأنا أنبئ إخواني بقى، ما توقعوش إخوانكم في الحرج، ما تروح تزور مريض ما تستناش لما يعني يصرح لك أو يكلمك، أنت على طول ابدأ بالرقية، ضع يدك على القلم وبسم الله رقيق، أو إذن الباس رب الناس شفاء شافنا، أو ضع يدك على الأرض واعمل زي ما قال عليه وسلم بسم الله تربط، ضع على القلم تربط أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمون بإذن ربنا، وهكذا. فأنت ده من استطاع أن ينفع غفل يفعل. والراقي كما قلت لك محسن كما قلت شيخ الإسلام، فأنت لا إيه لا تجعله. طبعا للأسف احنا بنهملها جامد، كل زيارات المرضى ما حدش يفكر انه يرقي او يحط ايده على القلم، لدرجة انك انت احيانا تزور مريض تيجي تقرب يروح شان يفكر يخاف يفكر هتعمل حاجة، مع ان انت ترقيه وما بتعودش. مسألة غريبة، مع ان مسألة مطلوبة بتحدث فعلا. يعني انا اجي مثلا بعض المرضى انا بتحرج اجي مدي اروح بسرعة مسكين خايف او ما تعودش، دي مشكلة. فننتبه لهذا، ننتبه للمسألة دي. طيب دي موضوع الايه، يبقى انا عندي الرقى اذا كانت رقى باللغة. طبعا بقية الحديث عندي بقى الاكتواء الكي برضو نفس الكلام، في عندي تعارض بعض الحديث حمل بقى مكروه. ليه مكروه؟ مع ان حديث النبي شفاء امتي في سلاس، قال ايه شرطت محجم وشربة عسل وكيت نار، وانا انهى عن الكي. طب ايه اللي خلانا قلنا مش حرام ومكروه؟ لان ثبت النبي كوى من ذات الجم، فقيل يا زهيدة الدودية وقيل غيرها، فيبقى عندي ده اسمه ايه لا كده الكي صرف من التحريم للكراهة، لكن بقيه الحاجات التانية مشروعة، وايه الحجامة العسل الى اخره مفيش حاجة. طيب لا يتطيرون، التطير العرب كانت تسجر الطير، يعني هو نوي مصلحة يطلع فيطير الطير، طار يمين ولا خلاص كده المشوار تمام، شمال يبقى ايه خدت بالك يرجع ويتشائم، وهذا مخالف لايه للتوكل على الله، مخالف الايمان بالقضاء والقدر. وذلك ايه وما منا الا ابن مسعود، يعني دي بتحصل كتير، ولكن ايه يذهب بتمام التوكل. ولو انت حسيت في نفسك حاجه من هذا تقول اللهم لا طير الا طيرك، ها ولا يخبل ولا خير غير ولا اله غيره، حتى هذا بهذا ما بايه ما بصدرك، وتعلم ان الامر بيد الله، وده كلام لا يجوز، ودي عقائد من عقائد الجاهليه ليس لها في الاسلام ايه من نصيب. لا يتطيرون، وقلنا لا يكتوون، ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون، هذا تمام التوكل. ده حديث محمول لا شؤم في سلا إلا في سلاس، اللي المرأة والدابة والدار، محمول على ما يصاحب هذه الأشياء في الغالب. قيل مثلا في دار، وقيل إن شؤم الدار سوء الجيران وضيق هذا الدار، وقيل شؤم المرأة سوء خلقها ومعاشرتها، وقيل شؤم الدابة بطء عدم إن إيه إسعاف صاحبها، خدت بالك، وقيل ما يصاحبها بما يصحبها أحيانا بما يصحبها، لكن مش معناه فين. لا ده ده حديث اللي بيرجع له بتراث. لا لا ايوه مش لا دي حاجه تانية، ان في بعض الحاجات اللي ممكن يقولها يقر عليها ولا يقر. ايوه زي مساله عذاب القبر، لما دخلت المراه وقالت عذاب القبر اليهوديه عند عائشة عذاب القبر، سيد عائشة صار عذاب القبر، اخبر النبي طبعا واثبت هذا صلى الله عليه وسلم. يعني في حاجات كانت باقيه عند اهل الكتاب ممكن لها ايه من اصل الرساله. ماشي يا جماعه. طيب انا عندنا ايه، هي كلامنا على الزيارة، كلمتك عن ايه الرقى، ما يبقى التمائم، التمائم المعلقات. التمائم هي ما يعلق في الرقبة، خدت بالك، زي الناس اللي بيعلقوا ايه ناب ودعة، يجيب طبعا عند الحديث من يتعلق تمائم فلا أتم الله له، والنبي أمر بخبالك بده ايه بقطع التمائم، وقال له مت عليك وهي من الرجل بخبالك ايه، قال من الوهنة، قال اخلعها فانا لا تزيدك الا وهنة، الى اخر ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فالتمائم الشركية او اللي خبالك انت غير او باي شيء، التمائم باي بوضع بناب بفردة مش عارف كذا بشيء يعلق في الرق الى اخره، كل ده لا يجوز، هذه لا تجوز. ولو اعتقد في التميم يبقى شركة اكبر، يعني هي شركة اصغر، ان اعتقد انها تؤثر يبقى شركة ايه اكبر، اعتقد ان فيها تأثير لذاتي او تضر وتنفع يبقى شركة اكبر. فتقطع التمائم. إنما الخلاف وقع في التمائم إذا كانت بالقرآن. يعني على إيه؟ هذه حصل خلاف بين السلف، منهم من أجاز ومنهم من منع، والمنع أولى. لماذا؟ أولا لأن في ده نوع من الإهانة لكلام الله وكلام. ثانيا سدا للذريعة، سدا للذريعة، لأن هذا سيجلب غيره. اترك معاذ. فالراجح المنع من هذه التمائم ايضا. ماشي. طيب كده بذلك نقوم على وجه الصوره على بقى. يعني ايه لا الفاء الكلمه الطيبه ديت قالوا خير والفاء مفيش حاجه فيها. نسمع الكلمه كان الناس حب يحب زهر الناس رشيد انا راجع، وكان لما جاء سهيل بن عمرو قال سهل امركم، ده ليه؟ الفاء الكلمه الطيبه كانت تعجبه، لكن ايه برضو بدون اعتقاد انها تاثر وتعمل، لكن كانت تعجبه. استبشروا بها. نعم الرقية ما ورد النبي كان بيرقي بالمعوذتين والفاتحة رقى بها الصحابة الرجل اللذيغ اللذيغ وأقرهم على هذا. هو القرآن كله كله شفاء، خدت بالك انت ازاي؟ وبركة. لكن الأولى ان احنا نقتصر على ما ورد، هذا هو الأول، لأن كله شفاء الفاتحة المعوذتين وهكذا يعني ما ورد. لا لا ما هو كل حاجه ما هو عندك اللذيغ هو العمر والعين، ثم بين ان هو الرقى من استطاع ان ينفع قال فليفعل، ان المريض بتقول له كذا الى اخره يعني. فالرقيه كليا يعني. ايوه اللي زي اللي بيعلقوا في العربيه كل اسمها تمائم لا تجوز. لا مش في الرقبه بس، تمام المعلقات عموما في البيت على الباب كل هذه لا تجوز. برضو بالمناسبة موضوع الذبائح اللي بيعملوها الناس عند البيوت لما يبقى بيت جديد لا يجوز، لأن دي أصلا مرتبطة بعقيدة إيه؟ عشان الجن، تقربا للجن، فهذه شركية لا يجوز لا تجوز. أو جالب عربية جديدة ومش عارف هقول أنا نيتي لله، نقول له سدة للذريعة عشان مش تشبه بالله إيه؟ بالعقيدة الشركية ما بتعملهاش. لا لو كان في المكان خلاص، اذا كان في المكان يعني ابوه مدفون في مصر وهو في مصر وجار المقام خلاص، لكن ما يقصدش شد الرحال اليه اللي هي مسافه القصر في الغالب. ما هي مسافه القصر ما لم تكن مهمه. مش مسافه القصر. اللوحات القرآن معلها الأولى رفعها، لأن دي نوع أولا القرآن لم ينزل لهذا عشان مجرد أن التعلم والتبرك، خدت بالكم، وإنما نزل للتعبد به، ثم إن هذا بيبقى عليها نوع من التراب وكذا وكذا، فهذا لا يليق، ثم هذا لم يكن فعل السلف ولا الصحابة. فخير الهادي هي خبالك غير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، فده مخالف فنرى رفعها وبركها. برضه ما يعملش ما يتباعش، ينظر لو كان نيته فعل الله تؤكل، لكن لو نيته غير الله طبعا لا يجوز. لكن احنا لا يذبح سدا للذريعه. لا ماشي لحم، انا بتكلم على الذبح عباده، الذبح عباده. احنا لسه من شويه بنقول الذبح عباده، الفرق بين الذبح وبين، لكن طبعا مش محتاجه. طيب هنتكلم يا جماعه على الشرك عشان الحاكمية واللي قبولها هتاخد وقت طويل بقى ويقول لها المراء، هنخليها وقت تاني ان شاء الله. ماشي ايوه تمام. قلنا بقى في الشرك يا جماعه اكبر واصغر، والشرك الاكبر قلنا كام قسم؟ ولم نقل قلنا الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. الأكبر مخرج من إيه؟ من الملة. الأكبر الأصغر ينافي كمال الإيمان ينقصه. الأكبر محبط للعمل جملة. الأصغر ماشي لا يبطل إلا ما خالف أصله اللي هو الرياء. الشرك الأكبر لا يغفر الله أبدا ويجب الخلود في النار بخلاف الأصغر. طيب الشرك الأكبر ستة أنواع، الشرك الأكبر ستة أنواع: شرك الدعاء، لسه من شوية بنقول يا جماعة سواء كان دعاء مسألة أو عبادة مقبلك بإيه بالثناء على الله، فذلك لا يجوز أن يصرف إلا لله، وأن الدعاء والعبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين استكبروا سيدخلون جهنم داخرين. اخبرك قال الله تعالى قل ادعوا الذين عبدتم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقال تبارك وتعالى سمى هذا شركا، قال ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وقال عز وجل من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباداتهم كافرين متبرئين إلى الله لا يقرون هذا. الدعاء زي المدد، كلمة مدد برضو دعاء، لا طلب مدني، فلا تطلب هذا إلا من الله، لا يطلب إلا من الله. وصاحب شرك الدعاء، أنا من شوية قلت لك حاجة، قلت لك إن في تلازم بين أقسام التوحيد، أيوه في تلازم، ليه؟ لأن هذا الذي يدعو غير الله إنما خلع صفات الرب على هذا المدعو، هذا المدعو ليه؟ من يدعوه بعيد فيعتقد أنه يسمع دعاءه، يبقى خلع عليه صفة السمع المحيط بتاع رب العالمين، وإنه يملك ضرا ونفعا، وإنه يوصف، فأعطاه من صفات الرب جل وعلا ما لا يجوز له، فانظف حصل عنده شرك في الصفات. وزي قلت لك التلازم، هناك تلازم بين أقسام الإيه؟ أقسام التوحيد، فانتبه. ولذلك إن هو بيدعو بيعتقد إن له سلطانا يطلع به، خدت بالك أنت في الغيب يطلع على ضميري من إليه يفزعه، نعتقد فيه هذا، وإلا لما دعاه. لو اعتقد أنه فقير لا يملك ضرا ولا نفع ولا يسمع دعاء ولا كذا ولا كذا يدعوه أبدا، فهو خلع عليه من الصفات والعياذ بالله صفات الرب، نسأل الله السلامة والعافية، فحدث عنده شرك في الصفات. ماشي، عايز اقول لك التلازم ايه بين اقسام التوحيد، التلازم كبير مش كبير، هو في ما فيش انفصال تام من القسم عن الاخر، فانت من فشرك الدعاء اول انواع الشرك، وهو ان يدعو غير الله، خدت بالك هذا شرك اكبر والعياذ بالله. النوع الثاني شرك، لا انه اثنى على لو اثنى عليه ثناء بخلع بعض الصفات، يعني وصفه بصفات لا يليق زي صفات التصرف في الكون او كذا وكذا والعياذ بالله، او العياذ بالله. ماشي يا جماعه، واعداء الاسلام كان لهم دور حتى في ذلك قوي جدا، يعني مثلا لما بيتكلموا عن اخبالك احد الدكاتره والناس اللي كتبوا عن البدوي، سيد البدوي قيل انه كان من الفرق الباطنيه، وقيل انه كان جاسوس من الحروب الصليبيه على المسلمين، فكان بيبقى في اتفاق بينه وبين بين اخبالك الصليبيين، ان هو طبعا ان الناس تطلب معين، اللي هي بقى جبل اسرى، اللي بيقولوها جبل يسرى، يا اسرى ولا جبل اسرى؟ جبل اسرى ازاي؟ هو كان الراجل بقى يطلب ابني او يروح يكلم، يتصل بيهم بطرق الخفيه، يروح مطلعين ايه؟ تلاقي ابنه تاني يوم جاي له الاسير، قال لا ده بقى ده الشيخ الواصل، خدت بالك انت؟ عايزين نرسخ هذه العقائد الفاسده في قلوب المسلمين، عشان نرسخ الشرك، مساله خطيره جدا. وذلك يعني فالمساله كما قلت لك وراءها وما وراءها، ليه؟ لان الفساد العقائدي لا تربو معه اصلاحا، مش اصلاح من غير اصلاح عقائدي، ده الاساس، ده الاساس، ومفيش نصر لامه تفشى فيها الشرك ابدا، لازم تخلص دينها لله وتتعلق بخالقها تبارك وتعالى وتوحده وتخلص الدين له. عندي النوع الثاني من الشرك، شرك النيه ولا ايه؟ والاراده والقصد، شرك النيه والاراده والقصد، ده بقى اللي يقصد بعمله كل، لان في عندي فرق بين الرياء، اللي يقصد بعمل كل اعماله يقصد بها غير الله، يتوجه بها الى ند والعياذ بالله، يتقرب بها الى غير الله، وده شرك في الاعتقاد. كان يتوجب عملي لصنم أو وثن أو ميت أو والي أو ملك أو نبي أو أي حد من دون الله، لأن العمل لا يجوز أن يتقرب به إلا العبادات لا تقرب إلا مين؟ إلا لله، إلا لله. وده يعني أعظم أنواع الشرك، وده كان شرك الجاهلية الأولى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يصرف له العبادة بزعم أنه سيقربه من الله، وهي نفس الحجة اللي تجري الآن. يقول لك أصل إيه؟ إحنا بنذبح له ونعمله عشان يقربني من الله، هو أقرب. بقى ربنا قربك إليه، وفتح لك بابه، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإنت برضه مصمم تاخد واسطة شركية. طب ما هي نفس الحجة دي، ما نعبدهم إلا ليقربونا الله، هي نفس الكلام. ودي يا جماعة إحنا عندنا الواسطة قسمان، الواسطة قسمان، واسطة كما يقول شيخ الإسلام والرسالة في المسألة هذه خلاصتها، واسطة شركية واسطة حق، الواسطة الحق واسطة البلاغ بس، أما الواسطة الشركية اتخاذ الوسائط يدعوهم أو يتوكل عليه أو دي من إيه؟ كفرية بالأخوة والعزب الله. من اتخذ وسائط بينهم الله يدعوهم أو يتوكل عليهم أو يسبح أو ينزل إلى آخره، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. أما الواسطة في البلاغ فهذه واسطة حق، لأن إيه وما إحنا أخبرك إيه أن ربنا عز وجل يخبرك يرسل رسولا يوحي إليه بإذنه، فده إيه؟ يبلغ العباد، يصطفي الرسل، دي واسطة بلاغ وهذا حق. يبقى في واسطة حق وواسطة، ودي الجزئية بس اللي فيها أما غير كده لا. الله عز وجل ما فيش وسائط بينك وبينه في عبادته تبارك وتعالى، ولا بد ان تكون العبادات خالصة له ويتوجه بكل الطاعات اليه. بعد كده احنا عندنا شرك النية والإرادة والقصد، وادي شرك الدعاء، ثلاثة شرك الطاعة، شرك الطاعة ومساواة غير الله عز وجل بالله في التشريع والحكم. ليه؟ لان الحكم حق من حقوق الله تعالى. احنا قلنا لك في الربوبية ان ربنا ان ربنا عز وجل متفرد بالسيادة بالامر والنهي، يحل ويحرم، ما ينفعش اللي يشرع من دونه يبقى والعياذ بالله نصب ربا، زي ما قلنا لك في ايه؟ في اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، اللي دول كانوا يحل ويحرم من دون الله عز وجل. ما ربنا قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله. يبقى حد شرع لهم ده شركاء وانداد، فده حق الرب عز وجل. إن الحكم إلا الأمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فأنت كتشريع لا يشرع إلا الله، وكتحاكم، وده جزء توحيد الألوهية، عشان كده المسألة فيها ربوبية وألوهية. ربوبية التشريع بالتحليل والتحريم، ألوهية إن أنت لا تتحاكم إلا إلى شرع الله، إلا إلى الله هو الذي يحكم بين عباده ويفصل. تحكم إليه إزاي؟ بتحكيم شرعي تبارك وتعالى، عشان دي قضية الحكم زي ما بنقول إيه. وحكم غير ما أنزل الله هيبقى فيه كفر أكبر وفيه أصغر، وفيه ست أنواع كفر أكبر خدت بالك، وفيه طبعا كفر أصغر. إن حكم يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله هذا كفر، يعتقد مساوي الحكم الله كفر، ده كله أكبر، كفر أكبر. يعتقد أن حكمه إن حكم ربنا أفضل ويجوز بس له أن يحكم، كفر أكبر خدت بالك. إيه القوانين اللي هي خارجة تماما إيه لها مصادر أخرى غير مصادر الشريعة، فرنسي والقوانين دي كفر أكبر. إيه الأعراف والتقاليد اللي تبطل الشرائع، يقعد يحكم بقى في الزنا بخمسين ألف ومئة ألف، ده يجوز إبطال الحد، أو في السرقة كذا كذا، لكن لو في رد مظالم ده حاجة تانية، لكن في اللي يخالف الحدود والشرائع المنزلة في إبطال الشريعة وكذا كفر أكبر ماشي. فالكفر أصغر بقى يكون الأصل فيه الحكم ما أنزل الله، ثم خالف في قضية أو قضيتين من أجل إيه؟ هوى لنفسي أو رشوة أو شيء من هذا، لكن الأصل حكم بالشرع. يبقى أنا عندي شركة التالتة شركة إيه؟ شركة التشريع، شركة إيه؟ أو شركة الطاعة والتشريع. كذلك لو أطعت ناس علماء يحلوا وحرم تخش في شركة طاعة، نسأل الله عفو العافية. لا اصل هي مش هي المفروض يلزموا بيها، لا المفروض يلزموا بيها، لكن هم ما بيعملوش كده. هم مخالفين الماده الثانيه دي. المفروض تبطل القوانين الفرنسيه والقوانين كل واي حاجه مخالفه للشريعه تشتغل. ده حتى المحكمه الدستوريه كده، بس هم ما نفذوش كده. هو من المصرين على ان يحكم غير ما انزل الله. ماشي. عندنا بعد كده رابعا شرك المحبه. شرك الايه؟ شرك المحبه. انا قلت لك من شويه واحنا نتكلم عن الحب، لا يحب لذاته الا الله وما دونه يحب لغيره. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نحبه لان الله اصطفاه وامرنا بمحبته وباتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم. ها خد بالك ازاي. فلما تحب بقى غير ما دون الله يحب في الله. يعني ايه يحب في الله؟ ان كان لا لطاعته تحبها لمعصيته وكذا، او كفر يحب من كل وجه، الكافر يبغض من كل وجه، المؤمن يحب، الكامل الايمان يحب من كل وجه، اللي في معصيه وايمان تحب منه طاعته وتبغض الايه منه معصيته. طيب الشرك بقى المحبه مع الله مش في الله، انه يتخذ ان يحبهم كحب الله، يحبهم كحب الله، خدت بالك، يسويهم في الحب مع الله، ومش يحبهم عشان خاطر انه طاع، لا ده بيحبهم لذاتهم، يحبهم ليه؟ لذات. ده حب شركي، اسمه شرك المحبه. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. فده شرك المحبه والعياذ بالله. تخرج منه ازاي؟ انك تحب الرب لذاته وما دون الله تحبه لله على قدر ما عنده من طاعه وقدر ما عنده من ايمان. تجعل حبك وبغضك طبقا لمحبه الله عز وجل. مش لاي هوى، مش لكذا، مش لمصلحه، مش لان ممكن يكبر معاك لما يوقعك في هذا. نسال الله العفو والعافيه. طيب بعد كده عندنا شرك الخوف. قلنا الخوف عباده قلبيه لا تكون الا لله، فمن صرفها لغيره فقد وقع في ايه؟ في الشرك. انما ذلكم ايه؟ الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون. فاذا خفت غير الله، خوف عباده اللي هو خوف ضر ونفع، خوف سر قلبك خايف ليه يعمل فيك ويسوي الوالي الفلان وكذا ومش عارف الكلام اللي بيقولوه ده، ولو ما عملتوش بيتك هيخرب وكذا وكذا، وخفت وخوف ضر ونفع. احنا قلنا الخوف ثلاث اقسام، قلنا في خوف شركي وفي خوف محرم وفي خوف ايه؟ فطري. فده المقصود الخوف الشرك اللي هو شرك اكبر، اللي هو خوف السر اللي انت خايف من اجل ايه؟ تعتقد فيه الضر والنفع فتخافه. ده لا يكون الا لرب العالمين، لا يكون الا لرب العالمين عز وجل. ماشي يا جماعه. ولو خاف في الصحراء خوف ان اعتقد فيهم ضر ونفع برضه والعياذ بالله، لو اعتقد فيهم ضر ونفع. لكن خوف للجاهل وكذا ان يعملوا له حاجه ما يعملوش الكلام ده، فده امر اخر لا يجوز. لو خاف من الجن واعتقد في ضر ونفع اصل كله خوف فطري، لان في ناس طلعت تسمع جن ومش الجن ويطلع وراسه ورجليه طويل وكلام من ده، فتربوا. خاصه احنا مجتمع بيربي الناس على هذه الايه؟ هذه الخرافات والخزق. يعني مش الجن ثابت، مش الخرافات، يعني في التخويف الجن تركب ما استعذت بالله والتزمت بدينك خلاص مش هيعمل لك حاجه. لكن احنا ربنا الناس نربي الولد على الغول هياكله والديب هيبلع ومش عارف ايه، فهو طالع بيخاف من خياله من اي حاجه. فدي احيانا مش مساله مش في باله فينظر في امره. وطبعا لما يتربى على التوحيد الصحيح هيخرج من هذا. ماشي يا جماعه. بعد كده شرك ايه؟ اخر حاجه شرك التوكل. شرك التوكل لما ست اقسام الشرك اكبر. التوكل واحنا قلنا توكل على الله ايه؟ اللي هو تفويض الامر ايه؟ حقيقه التوكل تفويض الامر الى الله عز وجل والاعتماد عليه سبحانه في تحصيل كل مطلب ترجوه. وده عباده قلبيه من اعظم العبادات. وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ماشي. التوكل على كذلك على غير الله منهم هو شرك اكبر، اللي هو اعتماد القلب على غير الله في جلب النفع او دفع الضر، كالتوكل على الصنم او الوس او الانس او الجن. ومنهم هو شرك اصغر، لاعتماد القلب على الأحياء الحاضرين القادرين فيما يقدرون عليه. يعني القلب متعلق أن فلان ده اللي هيجيب له وظيفة ويعمل له كذا، تعلق مش سبب. لكن لو كأسباب مع اعتقاد قلبي التام في الله، لا ده كسبب ايه ينظر بس في السبب ده سبب مشروع ولا ختمالك ده امر اخر. لكن لا هو ايه خايف فلان ده لو سابه خلاص مش هيتعين، فلان ده مش عارف كذا، والعياذ بالله مش هي ما ومتعلق قلبي بغير الله في هذا. هو ايه مش معتقد فيه انه ايه مش اعتماد كامل من الشركة اكبر، لكن ده شركة اصغر، هذا شركه ايه شركه اصغر، لان الراجل ده حي وقادر، هو قادر فعلا يعمل وظيفة عليه ان كان، بس انت تعلق قلبك تعلقا زائدا عن الحد فيه، فظننت ان ايه انه ستفوت مصلحتك ان ايه. ودي للاسف كتيرة بيقع في الناس فيها كتير، تلقى مثلا واحد مثلا في مكان معين مش راضي ايه عمال يجامل المدير خايف ليعمله كذا، والعملية زايدة خالص معاه وقلبه يضطرب بس يعمله كذا، لا طبعا لن يصيبك الا ما كتب الله لك، فليكن اعتمادك وقلبك متوكلا على الله. دي مشكلتنا كتير، بس هيعمل لك ايه ده ولا ده؟ ما هيعمل لكش حاجة، والمقدور هو الذي ايه سيكون يعني. ماشي يا جماعة؟ بعد كده احنا قلنا ايه؟ ايوه احنا كلامنا في ايه؟ ايوه ان هو الشرك ليه توكل منه اكبر ومنه ايه اصغر. بذلك اكون ست اقسام بتوع الشرك قد انتهينا منهم. ما كناش خدنا السحر، والله ما لسه العشاء ما جاتش ناخد السحر سريعا يعني. الرياء الرياء شرك اصغر، خدت بالك؟ واذا كان في اصل العمل يبطله، اما اذا كان ليس في اصله ينقص منه، ينقص من اجره، ينقص من اجره. ايوه الشرك الاكبر من نواقض الايمان، من اعظم نواقض الايمان. بس انا عشان ده حاجه ثانيه خليتها لكم وقت ثاني. الشرك الاكبر والكفر الاكبر والظلم الاكبر والفسق الاكبر والنفاق الاعتقادي، كل ديت نواقض ايمان، كل دول نواقض على تفاصيل فيها، على تفاصيل فيها. بس ده احنا هنقللها يعني محاضرات معينه ثانيه برضو زي دوره هنتكلم فيها عن مسائل الايمان والكفر ان شاء الله. خليها زي دوره برضو ثلاث اربع جمع نتكلم فيها عن مسائل الإيمان والكفر بإذن الله عندنا السنة والجماعة. الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، يدعي أنه يعلم الغيب، وعلم الغيب طبعا خاص بالرب عز وجل، ومن توحيد الربوبية لا يعلم الغيب إلا الله. فالكاهن يدعي معرفة الغيب. الساحر بقى بالعيش بس يدعي أنه يملك ضرا إيه أو نفعا والعياذ بالله. لكن الكائن بيدعي معرفة أو علم الغيب، والاثنين من الطواغين. ما هو مش بيسخر الجن، هو يكفر أيوة يتقرب بكفره إلى الجن ثم الجن يأتي له. يعني الجن في الأصل هو الذي يصفر منه بالكفر، انتبه يعني شو. لا ده هو الجن هو يكفر، ولذلك الساحر اللي هو كافر اللي هو بيعمل عمل كفري لازم يكفر، كان يتقرب الى الجن بشيء كفري، يضع المصحف تحت قدمه يعني يلقي به في الحمام، يعني يفعل عمل كفري، يصلي يستحل الصلاه بغير وضوء. لا توبة لو تاب، ما هو في تفصيل في موضوع الساحر، حكم الساحر في تفصيل زي ما قال الامام الشافعي رحمه الله. والله أن أحضرني دليل في المسألة، يعني أشوف بس إن شاء الله من الأول. لا يجوز أن يعالج أحد بالقرآن في الرقى ويقول معي جن أستخدمه، لا يجوز استخدام الجن لا من قريب ولا من بعيد، لا يجوز. هيقول لك شيخ الإسلام رجعت المسألة ورجعت كلام شيخ الإسلام في أكثر من مكان لقيتهم فاهمينه على مزاجهم. شيخ الإسلام كان بيتكلم على الجن الحاضر قدامك فيما يقدر عليه الإنسان، ينوله كباية، ينوله يشرب، وليس أي شيء غائب. إنما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في إنه لو طلبت منه أي حاجة غائبة عنك مش موجودة إن ده لا يجوز. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يستعن بالجن من أمته في غزوة بدر عشان يعرف العدد، أو في معروف إن اللي كان آمنوا به في مكة، ومعروف إن كان وادي الجن وسمعوا منه القرآن، قالوا لنا سمعنا قرآن عجبا وآمنوا به، بعد كده كان بيعلمهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما لماذا لم يستخدم الجن في غزوة من غزواته؟ وده أبعد الناس طبعا عن الشيخ صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، فلم يفعل ولا الصحابة ولا التابعون ولا أحد. فالاستعانة اللي انتشر ده بين الإخوة لك أصل معاه جن بيشوف بيسأله أو يقوله ده عنه في إيه أو ده ملبوسة، لا، هذه استعانة شركية لا تجوز، استعانة بغائب وأخبر الأمر لغة. ثم كما قلت لك هذا لا يجوز الاستعانة بغائب عنك، ومعروف الجن أنه كذاب وأنه مفتري وأنه فيه كل حاجة، فده كلام ما ينفعش. اللي هو عدم استعمال او عدم القدره على استعمال الجن المسلم حتى لو كان مسلم، ده قدريا ولا شرعيا؟ يمتنع شرعيا ولا يمتنع؟ احنا بنتكلم امتناع شرعي، احنا بنتكلم في قدري، لان ممكن يحصل بين الجن والانس علاقه، وده حاصل كتير، وده ثابت بالقران، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا جنان الذي اجلت لنا، فاستمتعهم ببعضهم والعياذ بالله ان ده يخدمهم قبل يكفر وقبل كذا وهكذا، فاخبرك فده. لكن الممتنع شرعي، احنا بنتكلم عن الامتناع الشرعي، لا يجوز الاستعانه بالجن ابدا، واي اخ بيمشي بالمسلك ده بينتهي والعياذ بالله بالسحر وبينتهي باشياء خطيره، فده كلام مرفوض شكلا وموضوعا، ولا بد ان ننضبط في هذا الباب بما ورد لا زياده ولا نقصان، هي مجرد الرقيه الشرعيه. اما تقول لي بيتكلم الجن ويستعين بالجن ومعاه جن مسلم بيخدم ومعاه مش عارف كذا، الظاهر احنا ولفنا على حته بيخدم دي في كل حاجه، خدت بالك انت؟ فده كلام ما انزل الله به من سلطان. كل ده هو العياذ بالله، بقول لك وصل بهم الحال، يعني في بعض الناس كانوا يخوا وصل بهم الحال يبقى ساحر، ليه؟ لان الشيطان تلعب به درجه ده لحد ما اهلكه والعياذ بالله. انتبه. ايوه يا جماعه، بنقول ان موضوع بناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ده كان في عهد الوليد بن عبد الملك وليس في عهد احمد، وده مش حجه، فعله ليس حجة، والمسجد له فضيلته. الحجة فيما ورد من الكتاب والسنة، الحجة فيما ورد من الكتاب والسنة. اختبار، اختبار، هذه حقيقة. ايوه موضوع انتوا ليه لا يجوز، لا يجوز، كلام باطل، مش حاجه اسمها هذا. والامراه تخبره من عندك ما عرفت منين؟ قل لا اعلم الغيب الا الله، وليس الطبيبه حتى تعرف الاسباب اللي هي المعلومه. والله هو ابدا بكتاب تطهير الجنان، ابدا بكتاب تطهير الجنان بتاع الشيخ عبد العزيز الطاهر حجر الطالب. يعني لسه ان شاء الله الجامعة كتاب معارج القبول. جميل، جامع. ها؟ عايز اولي كتاب الارشاد، الارشاد الشيخ صالح، كويس. هو يعني هو ما هو المهم ما ايه؟ ما يحدث استعانه او سؤال او شبه. اما نقول له اخرج او كذا ويا دي حاجه بس. لا يسأل عن شيء ولا يستعين به في شيء. لك وارد. ايوه طبعا. اه لا دي صحيح. حديث صحيح، من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الحلقة الله براءتان، حديث صحيح. مين هو مين مش حد فيهم انت كيف صرف من نفسك لا ما لا ما قلتلوش ده كل وصل لي شيخ قول ولا انا كل حاجه اصل دول اخوه ملوش دعوه يعني اخوه هو مش مدرس يا شيخ محمد عبد المولى المساله دي بدات دي شيخ محمد عبد المولى ولا درس لا قول له قول له قول له درس بيطلع درس مش وانا ما بجيش لا قول له قول له درس بس مش قال لي قلت له بكره ما عندنا الناس احنا هنقول بتوع القطاع دلوقتي ان شاء الله قلنا احنا كده كده قادر ينفع القطاع عشان الموضوع ده كلمه بس في ناس كتير بتبعت لي جد من مثلا اقرا عليه او حاجه زي كده بس متداومه يعني كتير يعني لا ما فيش كارت يا شرعي ان شاء الله سيدنا سيدنا الاخ اللي بيسال السؤال ده بيقول ايه يعني بعض الوظائف يقوم بعض الاشخاص بذبح شيء لراجل زي السلطان في مصلحة حكومية حتى يقوم به بتعيين ابن لهم وما شابه إذا كان تقرب إليه طبعا شرك إن كان تقرب له أي شرك والعياذ بالله لا يجوز اشمعنى الذبح يعني يعني أصله إيه يعني إذا كان مودين بط وبتاع حاجات ذبحينه على سبيل الرشوة ذبحها لله وعلى سبيل الرشوة هيبقى حرام لهذا أما إذا كان بنية تقرب الذبيحة هيبقى شرك اما حاجات مودياله عشان اكل وشرب وزياره رشوه دي حاجه ثانيه هي بلاش اسئله يبقى يبقى اسئله مكتوبه يا جماعه اسئله مكتوبه الصوت يا جماعه الصوت ولا اسئله مكتوبه لا ما قراتوش لا عباد بقى ربنا خاصهم بقضاء حوائج الناس دي ملاش يعني ناس ايه بيسعوا في الخير ما هو حديث النبي بيقول ايه انتبهوا يا جماعه اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيهم يعني اشفع وليا ان انا اتدخل بقضاء مصلحتك بصوره شرعيه صحيحه اسعى ان انا المصلحه دي الفلانيه اروح لفلان اخلص لك شغلانتك اخلص كذا بما لا يخالف شرعا لإخبارك إن أنا أشفع في إطار الشرع وأقضي لك مصلحتك وشحول الآخرين لك دي حاجة مطلوبة دي إحسان للمسلمين دي حاجة تانية دي السعي في قضاء مصالح الناس ده أمر آخر ده أمر آخر الهوى إذا اتخذه إلها أصبح هو الذي يأمره وينهاه ويخالف به شرع الله ويترك ويرتكب حراما حسب ما يأمره هواه أو يضيع واجبا وأصبح يعبده من دون الله فاتخذه إلها والعياذ بالله لكن إن خالف في بعض الأشياء يبقى فيه من على قدر إيه لكن لو انصرف بالكلية فأصبح الذي يأمره ويناه هواه هيبقى والعياذ بالله إلهي أي لكن لو هو بيغلب عليه الهوى في بعض المواطن لكن عند كده يحاول يناجح نفسه جاد فده أصغر ها؟ عايزين درس محاضرة الفرق المعاصرة الفرق اللي موجودة دلوقتي إن شاء الله إن شاء الله يبقى في محاضرة في الفرق الفرق بين الحاكم بغير ما أنزل الله والحاكم المبدل أحسنش حاجة إن بغير ما أنزل الله بيدعي استقلاله بحكم بغير ما أنزل الله انه يدعي استقلالا اما المبدل يعني بيحرف بعض الاحكام او بيحرف بعض الاحكام يعني الاصل الشخص محارف زي الايه الرهبان والاحبار اما الاخر بيدعي انه مستقل مش محتاج هو يشرع بطريقته زي القانونيين وغير ذلك السبب انه في تقصير في الطاعه سبب ايذاء الجن لأهل المعالج أو كذا في تقصير في الطاعة لو أهل المعالج ملتزمين بشرع وهو ملتزم بالشرع فلن يضرهم شيء إن شاء الله العلاج الطاعة والالتزام والذكر صباح ومساء والقرآن والتعلق بالله والتوحيد هو ده العلاج لو واحد شرع ما من دون الله وأحل وحرم من دون الله ده كفر أكبر، بس ينظر بقى في حاله بضابط التكفير المعين. واضح؟ لا لا يأسم لا يأسم كده خلاص بقى العشاء كتير بقى العشاء كتير ها؟ خلاص نكتفي هذا القدر إن شاء الله نكتفي هذا القدر ما يبارك فيك درس الفجر زي ما هو مولانا إن شاء الله. لحظة يا جماعة لحظة في سؤال تاني شغل إيش أخ بيقول سؤال إن بعض الناس يصير اجلسوا يا جماعة اجلسوا يثير شبهات في الكلام عن التوحيد والعقيدة ويقول إن سيدنا هارون ترك قومه ليعبدوا العجل خشية التفرق والآن الناس لا تعبد العجل فلا داعي فلا داعي للكلام عن التوحيد لئلا يتفرق الناس. طبعا ده كلام في غاية البطلان لأن هارون عليه السلام لم يقر هذا الأمر وقال لهم لقد فتنتم به ونهاه، لكن هو لم يحرقه أو لم يغير بيده حتى لا تحدث مفسدة أكبر عليه السلام، لكن لما جاء سيدنا اللي امتنع عنه أنه هو لم يغير باليد حتى لا تحدث المفسدة أكبر، لكن هو ولقد قالهم هارون من قبل ها إنما فتنتم به وإنما إلهكم إيه إنما ربكم الله. فهارون حشاه أن يسكت على عبادة العجل فده كلام باطل واستدلال باطل، إنما دعاه وبين بطلانه وأن هذه فتنة وقبالك وأن ربهم الله وحذره، لكن هارون عليه السلام امتنع من التغيير باليد من مقاومته بالإيه مقاومة باليد حتى أتى موسى عليه السلام فحرقه. فده كلام ليس بإيه ليس بالفهم المعوج، هو امتنع من التغيير باليد حتى لا تحدث مفسدة أكبر حتى أتى موسى عليه السلام. ففي فرق ده بالظبط زي ما احنا بنتكلم، يعني احنا صنعنا ده صنع سيدنا هارون، احنا بنتكلم في التوحيد ونحذر من الشرك لكن ما بنغيرش حاجات بإيدنا. خدت بالك ما بنقولش بيد ما بنروحها بإيدينا ليه حتى يبقى فيه حتى نترتب مفسد أعظم، لكن بنبين بطلانها وندعو للتوحيد، واللي احنا بنعمله ده هو ده اللي عمله سيدنا هارون والأنبياء، فده استدل استدلالا باطلا على هذا. وطبعا وناهم حتى في الآيات اقرأها بالتكوين قد كادوا يقتلوه عليه السلام لما دعاهم وحذرهم. خدت بالك انت ازاي؟ فده فاهم الكلام على غير وجه او كلام ما في الكلام واضح، هو اللي مع ايه ده شبهات لا قيمة لها. هل الرئيس السابق ولي شرعي؟ ليس وليا شرعيا ايام ما كان رئيس ليس ولي، واي واحد يحكم بغير ما ينظر ليس له ولا شرعيا، وده في فهم خطأ في خلط بين ان انت ان احنا ما بننكرش ما نخرجش عليه لعدم القدرة وفرق بين احنا نقول ولي شرعي، كيف يكون من يحكم بغير ما انزل الله وليا شرعيا؟ ده كلام باطل، ليس لا احد يحكم بغير ما انزل الله ولا شرعيا. لو اتى لي ضيوف وقمت بذبح امامهم، مش لازم تذبح امامهم لكن ما احنا بنقول حسب قلبك، إن كان إكرام ضيف ده حاجة تقرب إليه يبقى شرك، ولكن مش لازم أمامهم يعني ده معلوم. لحظة يا جماعة الصوت يا جماعة مش ينفعش كده، ده كلام غريب. ده إذا كان العرب كانت من كرم العرب وأدبها في الضيافة أنها تخفي الذبيحة وشميات، حتى يقولوا إنك أنت لما تحد السكين بصوت عالي دي يخالف الكرم، لأن كأنك تقول للضيف اقسم أو احلف إن احنا ما نذبح. خدت بالك أنت إزاي؟ فده كلام مش صحيح، وذلك إيه؟ يعني إبراهيم عليه السلام لم يفعل هذا، فراغ إلى أهله. خدت بالك أنت؟ خفي ثم جاء بعجل سمين عليه السلام، فهتقول يذبح أمامه، فدي مشكلة ممكن يدخل فيها التقرب، خاصة إذا كان هذا الإنسان عظيم أو رجل معروف من الناس أو كبير شأن، فانتبه لهذا. قصة زيارة إبراهيم عليه السلام لإسماعيل عليه السلام غير أيوة قصة صحيحة. نعم، الأخوات التي تنكر تعدد الأزواج ماشي ندخل في أخ زهر عايز طلع الأخوات ولا حاجة، خدت بالك؟ هو في فرق بين النهاية، طبعا صح أنها تستسلم شرع الله عز وجل، هذا هو الحق والصواب، لكن في فرق أنها تقول شرع وتقر وكذا، لكن غيورة مش قادرة تتغلب على نفسها بالغيرة، فده مش إنكار، في فرق بين دي ودي، انتبه. لكن هي لو تكره هذا الأمر تحبش ذكره تقول لا مش عارف كذا، فده هي على خطر عظيم بهذا، مفعش لذلك بأنه كريم وأنزل الله فأحفظ عليه، ففي فرق بين هذا وذلك. وزي ما قلت لكم في عذر بالجهل، لازم مراعاة الايه، مراعاة الجهل، مراعاة الجهل في هذا، وده نتيجة عدم تعلم التوحيد ودراسته وتحقيق في الناس. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لا طبعا في فرق بين الغيرة وفرق بين كر الشر، في فرق بين الغيرة وكر الشر. سمعنا يا جماعة، هات يا شيخ هات، هل يجوز الانضمام لحزب نجيب؟ لا يجوز البتة، لا يجوز. انضم الحزب ازاي؟ اي حزب قايم على اسس علمانية، مش بس حزب نجيب سويد، قايم على اسس علمانية او على فصل الدين عن الدولة او حرب الله، لا يجوز الانضمام اليه خالص، لا يجوز الانضمام الى اي حزب يقوم على فصل الدين عن الدولة أو يدعو العلمانية في الدولة أو يدعو لوحدة الخبلك الدياء أو أي حاجة كفرية، لا يجب العمل على هدمه وعدم يعني انتشاره.